لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. ماشي إخواننا، نستكمل ما بدأناه. معلش، في جزئية بس نسيناه، اللي هي لا يجوز تولية الكافر أمور الحسبة، يعني أن يولى من قبل الدولة، لا يجوز تولية الكافر أمور الحسبة اللي هي الشرطة ومثل هذه الأمور التي فيها ولاية على المسلم، لقول الله عز وجل ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وطبعا عارفين القصة المشهورة اللي هو كما قال أبو موسى الأشعري لعمر بن الخطاب: ألا اتخذت كاتبا نصرانيا؟ فقال: كيف أكرمهم وقد أهنهم الله، كيف أدنيهم وقد أبعدهم الله عز وجل. يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فلا نستعين به بمشرك. نرجع نقول مسألة العلم الشرعي. ماشي، فقلنا طبعا الشرط في العلم يقول لك التمكن منه. الشرط في العلم الايه؟ التمكن منه. ما معنى التمكن من العلم؟ يقول العلماء: التمكن منه أي القدرة على طلبه. القدرة على إيه؟ على طلب. يعني معناها إن أنا لو عندي القدرة على طلب العلم، فيجب علي أن أتعلم لكي آمر وأنهى. لو أنا عندي القدرة على طلب العلم، يجب علي أن أتعلم لكي آمر وإيه؟ وأنهى. وهذا طبعا يحملك مسؤولية فوق المسؤولية. ويعني العلماء طبعا كثر يقولون أن في أشياء تجب الشروع فيها، مثلا زي العمرة. من شرع في العمرة حتى ولو كانت مستحبة، ومن شرع في الحج ولو كان مستحبا، واجب إيه؟ يجب الشروع فيه، يعني أصبح واجبا بعد أن كان الأصل أنه إيه؟ مستحبا. وكذلك البعض يقول أن طلب العلم يجب الشروع فيه، فإذا كان عندك القدرة وشرعت فيه يجب أن تتعلم. العلماء بقى بيقولوا ان انا دلوقتي العلم بالشيء، ان انا عشان امر وانهى، فقسموا الاشياء التي يؤمر فيها وينهى الى انواع او الى مراتب او الى حالات. الحاله الاولى ان يكون ذلك في الواجبات الظاهره والمحرمات المشهوره. في الواجبات الظاهره، زي مثلا ان الصلاه فرض، ان الزكاه فرض، إن الصيام فرض، إن الحج فرض، الواجبات الظاهرة. أو المحرمات المشهورة، إن الزنا حرام والسرقة حرام والخمر حرام والسرقة حرام والكذب حرام وغير ذلك. قالوا فهذا يجب على المسلمين جميعا، كله بقى يستوي فيه الجميع، العام والجاهل وغير ذلك، إن كل المسلمين علماء بذلك، لأن ده بيسموه المعلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. فكل المسلمين سواء يجب عليهم جميعا أن يأمروا وينهوا في الواجبات الظاهرة والمحرمات الإيه؟ المشهور. طيب الأمور المختلف فيها بقى، الأمور المختلف فيها من يأمر وينهى، الأمور اللي هي مش معلومة بالدين بالضرورة، أو الأمور قد تكون المتفق عليها أو المجمع عليها أو الخلاف فيها غير سائغ، بس قد تخفى على كثير من عوام من إيه؟ المسلمين. فقولوا حسب مرتبة الإنسان من العلم، إما أن يكون عالما مجتهدا، وإما أن يكون طالب علم مميز، وإما أن يكون عامي مقلد، كما ذكرنا هذه الثلاثة مراتب وإحنا بندرس فقه الأمر، فقه الإيه؟ الخلاف. فقلنا العالم المجتهد في مسائل الخلاف غير السائغ يأمر وينهى في مسائل الخلاف غير الايه. وكذلك طالب العلم المميز في مسائل الخلاف غير السائغ يأمر وينهى. أما في مسائل الخلاف السائغ سواء كان عالما أو طالبا للعلم الإنكار لا يتجاوز المذاكرة العلمية والحوار الايه الهادئ. لا يتجاوز المذاكرة العلمية والحوار الايه الهادئ. طب العام المقلد حاجة من الاثنين، إما واجبات ظاهرة ومحرمات مشهورة عرفنا العام المقلد يأمر ايه وينهى. طب المسائل التانية بقى اللي هي تخفى عليه ان هو مش عارف المجمع عليها ومش مشهورة بين الناس ومش عارف الخلاف فيها سائغ وغير سائغ، أول حاجة لو أن العالم أخبره بدرجة الخلاف في المسألة يأمر وينهى. يعني أخبره بدرجة الخلاف في المسألة اللي هي إيه؟ اللي هي في مسائل الإيه؟ مسائل الخلاف غير السائغ. لو أخبره في مسائل الخلاف غير السائغ أن هذه مسألة فيها خلاف غير سائغ والعالم أخبره أنه يأمر وينهى فيها، يأمر وينهى وينقل كلام أهل العلم فيه، وينقل كلام أهل العلم إيه؟ فيها أو كلام العالم الذي سمعه. أما في مسائل الخلاف السائغ فلا مدخل مطلقا لكلام العوام المقلدين فيه أصلا، لأن هو ليس أهلا للمناظرة ولا المذاكرة ولا المناصحة، هو ليس أهلا في ذلك، فعلى ما يأمر وينهى؟ يبقى في مسائل الخلاف السائغ لا مدخل مطلقا للعوام في الكلام فيها، وللعالم المجتهد وطالب العلم المناقشة والمذاكرة العلمية والحوار هذه وليس الإنكار في مسائل الخلاف السائغ. أما في مسائل الخلاف غير السائغ العالم المجتهد وطالب العلم المميز يأمر وينهى. وأما العام المقلد إذا أخبره العالم بدرجة الخلاف في المسألة فيأمر وينهى ويرجع ذلك إلى قول العالم، ينسب ذلك إلى قول العالم الفلاني هو الذي ذكر ذلك في هذه المسألة. ده بالنسبة لمسألة العلم. المسألة اللي بعد كده القدرة. القدرة طبعا ده دليل عام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع. بكل ذلك دليل على أن القدرة مراعاة طبعا في الأمر والنهي قطعا، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. شرط المنكر طبعا في تغيير المنكر بيد واللسان، أما إنكار القلب كما قلنا متعين في كل في كل حال. الشيخ بقى بيتكلم هنا في موضوع مهم جدا في معنى حصول القدرة، بيتكلم على حاجتين، حاجة اسمها العجز الحسي والعجز المعنوي. العجز الحسي والعجز الايه المعنوي. العجز الحسي مثلا واحد مشلول لا يجب عليه أن يغير المنكر باليد مطلقا لأنه مشلول. واحد أخرس لا يجب عليه أن يغير باللسان مطلقا لأنه أخرس، يبقى ده اسمه العجز الايه الحسي. العجز المعنوي هو غلبة الظن، انتبه التعريف ده مهم جدا، غلبة الظن بحصول الأذى المعتبر في الإكراه. غلبة الظن بحصول الأذى المعتبر في الإكراه، هذا في معنى العجز الحسي. مثال واضح يوضح الكلام. واحد بيسمع أغاني وأنا قلت له، لو قلت له حرام عليك يغلب على ظني أنه هيضربني، وتصايع وبلطجي ومعاه سنجة ومعاه سيف ومعاه مش عارف ايه، ويغلب على ظني ان انا عارفه ومن التجارب والمعاهدة والمخابرة له انه هو ممكن يتعدى علي بالإيذاء، يغلب على ظني. يبقى حتة مهمة جدا انتبه، غلبة الظن يا اخوانا في كل المسائل التي سنتكلم عنها غلبة الظن هو المعتبر. غلبة الظن تحل محل اليقين في الايه، وليس بقى انتبه وليس التوهم والإمكان والاحتمال. يعني بقى ما يكونش الوهم والاحتمال ده مانعا لك بقى، اصل لا اصل ممكن يرد عليا اصل ممكن يعمل، لا، الامكان والاحتمال والتوهم ليس عذرا مطلقا، مش عذر. يبقى غلبة الظن بحصول الاذى المعتبر في الاكراه برضك، ما ممكن يحصل لك اذى يقول لك خليك في حالك، مش معتبر في الاكراه، مش معتبر، يعني مش اذى معتبر في الاكراه، يقول لك خليك في حالك، تعالى تصلح الكون خليك في نفسك، او يرد عليك رد بايخ، او يلومك، او يوبخك، او يقول لك كلمه بايخه، يبقى ده مش اذى معتبر في الاكراه، يمنعك من الايه، من القيام بذلك. يبقى لازم يكون اذى معتبر في الاكراه عشان نقول ايه، ان ده عجز معنوي في معنى العجز الحسي يرفع وجوب الامر في المنكر ولا يرفع استحبابه. انتبه، يرفع وجوبه ولا يرفع ايه استحبابه، يعني يبقى الاستحباب. ان واحد والله عايز عايز ياخذ بالعزيمه، عايز يفعل المستحب، يستحب له ان يامر وانا ويصبر. كنا بنتكلم في قبل صلاه العصر على مساله القدره، وبنتكلم على الفرق او ما معنى العجز الحسي والعجز المعنوي. وقلنا ان العجز المعنوي هو غلبة الظن بحصول الأذى المعتبر في الإكراه، وأنه في معنى العجز الحسي في سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى لابد أن نفهم ما هي شروط الإكراه، وما هو الإكراه الملجئ وغير الملجئ، وما هو الإكراه المعتبر. شروط الإكراه، ذكر العلماء أربعة شروط للإكراه. الشرط الأول أن يكون المكره قادر على إيقاع ما يهدد به. دلوقتي في مكره وفي مكره. المكره هو الشخص النفس الذي يريد أن يكره الناس على فعل المحرمات، والمكره الشخص الذي يقع عليه الإكراه. أن يكون المكره قادر على إيقاع ما يهدد به، والمكره عاجز عن الدفع ولو بالفرار، عاجز أن يدفع عن نفسه ولو أن يفر أو يهرب. هذا هو الشرط الأول. طبعا يعني من صور الإكراه التهديد، السجن، القيد، الضرب، القتل. يبقى الصورة الأولى أو الشرط الأول أن يكون المكره قادر على إيقاع ما يهدد به، يعني مش أي حد يهدد بحاجة يبقى قادر عليه، لازم يكون قادر عليه عشان يعتبر إكرام معتبر. لازم اللي يهدد بحاجة يكون قادر أنه ينفذها، وأن يكون المكره عاجز أنه يدفع عن نفسه أو أن يفر. الشرط اللي بعد كده أن يغلب على ظن المكره أنه لو امتنع أوقع به ذلك. أن يغلب على ظن المكره أنه لو امتنع عن تنفيذ ما يطلب منه أن المكره سيوقع به ذلك. وهي دي اللي احنا قلناها ايه، غلبة الظن وليس التوهم والإمكان. بيضرب لذلك مثال، كان أيام أمن الدولة ما كانت موجودة، كان مثلا يقول له ايه، يقول مثلا ايه، لو طلعت مثلا على المنبر بعد كده هعتقلك مثلا يعني. أو القانون المصري كان فيه بيقول ان اللي يصعد على المنبر من غير ترخيص رسمي او غير ذلك من وزاره الاوقاف او الازهر او غير او اي مؤسسه رسميه يتعرض لعقوبه تصل للسجن مثلا سنه او ثلاث سنوات مثلا يعني. بيقول الكلام ده موجود، وفي واحد بيقوله، في ضابط امن دوله بيقوله، وفي قانون موجود، وكان عندهم القدره على ذلك. يبقى بنقول عنده القدره، عنده القدره، ولكن هل هو يغلب على الظن ان هو بيعمل كده؟ لا. ده بيتعرف منين؟ بالتجربه. ان هو مره واثنين وثلاثه، واحد طلع على المنبر وخطب ولا عمل حاجه، واقصى حاجه ايه شدت ودن، اقصى حاجه يقعدوا ساعتين في الامن، اقصى حاجه يقعدوا يبيتوا ليله ولا ليلتين وخلاص الموضوع بيعدي. لا هو بيعتقله ولا بيسجنه ولا بيحطه سنه ولا سنتين ولا بيطبق عليه قانون، كلام في الادراج. فانا عايز اقول يبقى ايه، يبقى هذا ليس اكراها، يبقى لابد ان يغلب على الظن. مثلا غير كده، مثلا مثال الحجاج، مثلا الحجاج كان يقول مثلا بكره ما حدش يطلع بعد غروب الشمس، فاللي يخالف الكلام يقتله على طول. فاليوم الثاني اهل العراق طبعا يلا ده زي اللي قبله بيقول اي كلام وخلاص. ثاني يوم الناس خرجت بعد غروب الشمس قتل مش عارف 10,000 واحد، ما حدش ثاني يوم العصر خرج. يبقى ده ايه، خلاص من التجربه عرف ان هو خلاص غلبت الظن بانه لو امتنع عن تنفيذ ما يطلب به، ما يطلب منه ايه، اوقع به ذلك. يبقى غلبت الظن تحل محل اليقين في الايه، في الحكم. الشرط الثالث أن يكون التهديد فوريا. التهديد سيكون فوريا, يعني مثلا يقول له إيه, مش هيقول له مثلا إيه كمان أسبوع تحلق الحيطة مثلا, أو مثلا كمان أسبوع عب أجيبك, أو كمان شهر, أو كمان سنة, أو غير ذلك. لا, يقول له مثلا يكون التهديد فوريا الآن, لو ما عملتش كده أعمل لك كده دلوقتي. أن يكون التهديد فوريا, أو يذكر زمنا قريبا وجرت العادة أنه لا يخلف ذلك, أو يذكر زمنا قريبا وجرت العادة أنه لا يخلف ذلك. ليه قال لك الزمن القريب أو فوري؟ قال لك في خلال هذه الفترة من الممكن أن أموت أنا, أنا المكره, أنا ممكن أموت وخلاص, وأنا قبل ما أفعل المحرم أو أترك الواجب أكون يعني فارغت الحياة, أو أن يكون هو يموت أو يفارق مكانه. وكان ساعات الضابط يهدد ويوم من منقول, يعني في خلال الشهر ولا في خلال السنة اللي بيهدد فيه. يعني عايز أقول إن هو لابد أن يكون التهديد فوريا, أو يستثنى من ذلك إن ذكر زمنا قريبا وجرت العادة أنه لا يخلف ذلك. ده الشرط الثالث. الشرط الرابع ألا يظهر من المكره أو المأمور به ما يدل على اختياره. يعني مثلا يعني هو كان بيوقفه في اللجنة أو في الكمين, مثلا بيقول له إيه, بيقول له انزل مثلا, أو شخصيتك, أو منتهي من إمتى, أو أي كلمة من دول. هو أقصى حاجة يعني بيغلس عليك عشان التزامك. فيجي واحد مثلا إيه, يقوم مثلا مطلع سيجارة وشاربها في الكمين عشان يبين إنه إيه مش ملتزم, أيقوم شاتم أو سابق أو أي حاجة, فعشان إيه, فهو لم يكرهك أصلا على إيه, على ذلك. هذا ليس إكراها. يبقى ألا يظهر من المأمور به ما يدل على اختيار إن أنت ما صدقت يعني. ولا يدل لك أن البعض ممكن يسب بالدين أمامه عشان يظهر ومش ملتزم, أو ممكن يذهب, كان بيذهب أحيانا إلى يعني الأمن أو غير ذلك ويلبس السجائر في جيبه بس عشان يقولوا إنه إيه ملتزم, يعني تايواني أو غير ذلك. فده طبعا كل ده دليل على إيه, على الخلل. هو أصلا لم يكرهك على شرب السجائر, ولم يكرهك على سب الدين, ولم يكرهك على السب أو الشتم. يبقى لماذا فعلت أنت ذلك؟ يبقى ألا يظهر من المأمور به ما يدل على اختياره. من استطاع أن يدفع بالنفس مثلا زي الصهيب مثلا, ما إيه فر بديني يعني, وكمان وقدم ماله, إداهم فلوسه عشان يتركوه يهاجر. يعني استطاع أن يفر, يعني زي ما نقول أن يكون المكره عاجز عن الدفع ولو بالفرار, ولو أن يفر بدينه من ذلك الإكراه الواقع. وهذه يسموها شروط الإكراه المعتبر, ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري. بنقول إيه بقى, بنقول برضك في فرق بين الإكراه الملجئ وغير الملجئ. الإكراه الملجئ وغير الملجئ. الإكراه الملجئ, الملجئ يلجئ إنسان أن يضطره إلى الفعل, يلجئه أن يضطره. الإكراه الملجئ إخواننا باختصار الذي لا يبقى معه نوع من أنواع القدرة, لا يبقى معه نوع من أنواع القدرة, ولا يوصف في حقه بوجوب أو استحباب لأنه مرفوع عنه التكليف. بيقولوا زي إيه الإكراه الملجئ, زي مثلا فتاة وجي مثلا واحد أو اثنين قيدوها, ربطوا إيديها ورجليها وفعلوا بها الزنا والعياذ بالله, دي ما نقولهاش مثلا يستحب لك أن تدفع عن نفسك أو أن تقاوم. يستحب إزاي إذا كان هي أصلا مقيدة, ليس لها أصلا قدرة واستطاعة, سقط عنها التكليف. مناط التكليف مناط إيه؟ وجود القدرة, ده مناط التكليف. فكون ليس عندها أي نوع من أنواع القدرة سقط عنها التكليف, أصبحت غير إيه؟ مكلفة, كالعاجز تماما. زي مثلا كأنك بتقول للمشلول غير المنكر بإيدك, كأنك بتقول للأخرس غير منكر بلسانك, هو مرفوع عنه الإيه؟ التكليف في هذا الإيه؟ في هذا الأمر. يبقى الإكراه الملجئ مثل العجز الحسي, الإكراه الملجئ مثل العجز الإيه؟ الحسي. ما ينفعش أقول له يستحب لك أن تأمر راتنا, إزاي يعني يستحب إذا كان هو ليس عنده إيه؟ أي قدرة مطلقا, لا يبقى معه. شرط الإكراه الملجئ أنه لا يبقى معه نوع من أنواع الإيه؟ القدرة، ولا يوصف في حقه باستحباب ولا بوجوب، مرفوع عنه التكليف في هذا الأمر. الإكراه غير الملجئ الذي يبقى معه نوع قدرة، يقدر ماشي ويوصف في حقه باستحباب الثبات أو عدمه، ممكن نقول له استحب تثبت وتصمد وتصمد وتأخذ بعزائم الأمور، يعني نقول لا يجب عليه ولكن يستحب، يعني داخل في نطاق التكليف، بدل قلنا فيه مستحب يبقى داخل في نطاق الايه؟ التكليف. مش الاحكام التكليفيه قلنا ايه؟ الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، دي اسمها الاحكام الايه؟ التكليفيه. فكون نقول يستحب لك يبقى داخل في نطاق الايه؟ التكليف. من الاكراه غير الملجئ ما فعل بعمار بن ياسر. عمار بن ياسر كان بيضرب عشان يقول كلمة كفر، بيعذب عشان يقول كلمة كفر، عشان يسب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إكراه معتبر؟ إكراه معتبر. طب إكراه ملجئ؟ لا مش إكراه ملجئ، إكراه غير ملجئ. ليه؟ لأنه هو دلوقتي لا يملك أن يمسكوا لسانه ويحركوا لكي ينطق بهذه الكلمة، هنا يبقى إكراه ملجئ لو تصور ذلك. لكن هذا لا يتصور في النطق باللسان أن يكون إكراه ملجئ، لا ده واحد بيعذبك عشان تنطق، فانا املك ان انا اتعذب وما انطقش. يعني في نوع من انواع بقى الايه؟ ان انا اقول والله استحمل، لا ده انا اموت في سبيل ما اقولش كلمه الكفر، يبقى ده انا ممكن اوصف في حقي باستحباب الاخذ بالعزيمه، زي بلال مثلا. بلال قدر يتعذب ويقول احد ايه؟ احد. عمار ما قدرش فقال ايه؟ فقال مثلا ففعل قولا، فقال الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايه؟ بالايمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان عادوا فايه؟ ان عادوا فعد. يبقى مسألة النطق باللسان لا يتصور فيها الإكراه الايه؟ الملجئ. يبقى إكراه معتبر بس غير ملجئ. إكراه معتبر بس غير ايه؟ ملجئ. ممكن يوصف في حقي باستحباب الثبات أو الأخذ بعزيمة الأمور، يوصف في حقي باستحباب. مثال برضك، مثال في سورة النور، مثال الجاريتين اللي هي معاذة ومسيكة، دول كانوا جاريتين لعبد الله بن أبي بن سلول، بنتين له، جاريتين له، كان بيضربهم وبيعذبهم عشان يبقوا يزنوا بالمال والأجرة، يعملوا بغايا يعني والعياذ بالله، ماشي. فطبعا الضرب لفعل الزنا، وليس أنه قيد من أطرافه الأربعة ليس له قدرة استطاع، يعني ممكن أتحمل أن أتعذب بس مزنيش، يعذبني يسجنني وغير ذلك، يبقى دي في نوع من انواع القدره ما زالت موجوده. لا يجب ولكن يستحب الثبات. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكرهوهن فان الله من بعد اكراههن، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. يبقى ده برضك إكراه معتبر ولكنه إكراه غير ملجئ. إكراه غير إيه؟ ملجئ. يبقى الإكراه الملجئ زي العجز الإيه؟ المعنوي. الإكراه غير الملجئ زي العجز الإيه؟ المعنوي. الإكراه الملجئ زي العجز الإيه؟ الحسي. وده برضك من الأدلة عليه، بيستدل عليه بقول الإمام النووي في تفسير قوله تعالى في سورة الايه؟ في سورة الأنفال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ايه؟ ضعف. صح الأخ اللي نام دلوقتي وبيكتب، انت ما نمتش؟ طيب ماشي، أنا غلطان، بس أنا شفتك كده الألم ثبت وأنت يعني ايه غمضت كده. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ايه؟ ضعف، فإياكم منكم 100 صابرة يغلب 200، وإياكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابر. قال الإمام النووي: إذا قل عدد المسلمين عن نصف عدد الكفار جاز الانهزام. نقول تاني: إن إياكم منكم 100 صابرة يغلب إيه؟ 200. طب يقول لو قل عدد المسلمين عن نصف عدد الكفار، عن نصف عدد الكفار مثلا كانوا 90 مثلا هم 200، جاز الانهزام أي الانسحاب. وده تخوانا مع ايه؟ مع شرط آخر اللي هو ايه؟ اللي هو توافق الصفات القتالية، أو العدة والعتاد، أن الصفات متقاربة، ما يكونش مثلا 10 معهم مدافع وطيارات ومية معهم سيوف، لا، أو ما يكونش مثلا لا يكون في توفي، أنا مثلا أقول ده مع سيوف ده مع سيوف ودول 200 ودول 90 مثلا، يعني ده مع بنادق ده مع آلي ده مع كذا، الاثنين فيه توافق أو تقارب في الصفات القتالية أو تقارب في العتاد والعدة، يبقى هنا حساب العدد بقى، هنا العدد يفرق. يبقى إذا قل عدد المسلمين عن نصف عدد الكفار من هذه الآية جاز للنظام أي لإيه؟ ويستحب لهم الثبات إن كان في ثباتهم إحداث نكاية في الكفار. يبقى في فرق بين يجوز الانسحاب ويستحب الثبات، يجوز الانسحاب ويستحب أن إيه؟ أن يثبتوا، بس بشرط إيه؟ إن كان في ثباتهم إحداث نكاية في الإيه؟ في الكفار ومصلحة. طيب إن لم ينسحب وغلب على الظن استئصال الشأفة بالكلية حرم عليهم الثبات ووجب عليهم الانصراف والانسحاب. لو أنا دول مثلا 10 وبيأتوا 200 وغلب على الظن أنهم سيستأصلوا، بيسموها الاستلام أي الإبادة، سيستلموا سيبادوا سيقتلوا ستزال الشأفة، وفيش مصلحة من ثباتهم، مش هيحدثوا إيه نكاية، وجب ليه الانسحاب والانصراف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل في الحديث القدسي في قصة سيدنا عيسى آخر الزمان عندما يخرج يأجوج ومأجوج، يقول الله عز وجل لعيسى حرز عبادي إلى الطور، حرزهم التحصين والانسحاب والاحتماء من والانصراف عن الكفار، فإني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، أخرجت عبادا هم يأجوج ومأجوج لا طاقة لأحد بقتالهم، يعني ما تتعرض لهمش، يعني ما تحاولش تقاومهم، لأن لو قاومتهم غالبا ستصطلم وستباد، فحرز عبادته. فيستفاد بنا إن غالب على الظن الاصطلام والإبادة وعدم إحداث نكاية في الأعداء، والله لو عيموتوا ويحدثوا نكاية يستحب لهم الثبات، لكن سيصطلم ولا يحدثوا نكاية واجب عليهم الانصراف وليه والانسحاب. بكل ده مبني على إيه؟ مبني على المصلحة وليه والمفسدة، ان انا مش ممكن عيب مفسدة كلها الناس تتقتل ولا يحدثوا نكاية وقول لهم اثبتوا اثبتوا، ايه الفايدة يعني، ما الفايدة من ذلك؟ ماشي اخوانا، يبقى بنقول ايه، بنأكد على هذا المعنى، الفرق بين الاكراه الملجئ وغير الملجئ، وشروط الاكراه الايه المعتبر، والعجز الحسي والعجز الايه المعنوي. بيبدأ بعد كده يتكلم على صور من الاكراه او صور من العجز المعنوي، صور من العجز الايه المعنوي اللي هو من الاذى المعتبر في الايه في الاكراه، والذي يسقط وجوب الايه الحسن. فبيتكلم على نوع اسمه فوات الحاصل ونوع اسمه امتناع المنتظر. ايه الفرق بينهم؟ الحاصل ده اخوانا حاجه موجوده فعلا، فواته يعني هتتاخد منك، حاجه حاصله فعلا وهتتاخد ايه منك، دي اسمها فوات الايه. امتناع المنتظر حاجه مش موجوده ومنتظر ان هي تيجي فستمتنع لن تحدث، ده اسمه امتناع الايه المنتظر. بيقول ان الاصل ان امتناع المنتظر ليس بعذر، امتناع المنتظر ليس بايه بعذر، وان فوات الحاصل هو العذر بشروط كما سنذكر. هو بيتكلم في الحاجات دي في اربع حاجات، بيتكلم في العلم ماشي، والبدن والمال والجه والمنزله، اربع حاجات. فوات الحاصل في العلم، فوات الحاصل في البدن والصحه، فوات الحاصل في المال، فوات الحاصل في الجه والايه والمنزله. وبرضك هنضرب الامثله دي برضك في الايه، هنضرب الامثله دي في امتناع الايه المنتظر برضك. هنقول في درجة يجب اعتبارها وهناك درجة يجب إهمالها. إيه الدرجة أو إهدارها؟ إيه الدرجة اللي يجب اعتبارها؟ مثلا يعني في المال هيهدموا بيته، هياخدوا فلوس كلها، فلوس معاه هيروحوا بيته وياخدوا كل فلوسه، هيهدموا بيته، زي ما بيحصل مثلا في فلسطين احيانا مع بعض الناس من حماس، يهدموا بيته او ياخذوا ماله او يقطعوا عضوا منه او يقتلوه او يسجنوه لسنين طويله. كل ده اسمه ايه؟ ركزوا معانا، اسمه ايه؟ ده اسمه ما يجب اعتباره، مفيش خلاف اصلا ان ده معتبر في الايه، في درجه يجب اعتباره وفي درجه ينبغي اهمالها. اخذ الحبه من المال، خد منه 5 جنيه مثلا، اخذ الحبه من المال جزء يسير جدا، خد منه مثلا مجلد بالبيت ولا حاجه، مجلد ده بفلوس ماشي، او الضربه الخفيفه قرص له ودانه مثلا، او الاهانه الخفيفه قال له يلا، يا انا اتقال لي يلا ده انا شيخ كبير وانا مش عارف، يعني عايز اقول ايه، هذه درجه ينبغي اهدارها واحتمالها، ان ده من ايه، من معاني البلاء في الدنيا، ان هو لا يخلو منه انسان ان هو ممكن ايه يحصل له اذى في ماله واذى في كذا، من معاني التي تحتمل عموما في البلاء الذي يقع في الدنيا. فمش هقول لك بقى يسقط عنك وجوب المنكر عشان ياخد منك مبلغ بسيط ولا خد ضربه خفيفه ولا الاهانه الخفيفه. وفي درجه بين ذلك، هي دي محل الاجتهاد والفتوى بقى، ان لا 5 جنيه ولا مثلا ولا 10,000 جنيه، لا ياخد منه مثلا 100 جنيه، لا يحبسه مثلا بدل ساعات هيحبسه مثلا اسبوع، لا مثلا بدل ما تبقى ضربه خفيفه هيضربه بالقلم. يبقى دي ايه؟ دي درجه تحتاج الى الاجتهاد والفتوى بين المعتبرة تماما والمتفق على اعتبارها، قطع عضو، التعذيب الشديد، الجلد، السجن، هدم البيت، أخذ المال كله وغير ذلك، وبين درجة ينبغي إهدارها. في درجة هي محل الاجتهاد والفتوى حسب تدين وقدرات وإمكانيات كل شخص في التحمل، مش كل شخص أقوله لا ده أنت كان يجب عليك تحتمل غير ذلك. في فوات الحصر في العلم غير متصور، يعني غير متصور أن أنا يكون عندي علم واحد ينزعه مني إلا بتقصير مني، إن أنا قصرت في نسيت مثلا العلم، إن أنا ما بقتش أراجعه، ما بقتش أقراه. يبقى لا يتصور فوات الحاصل في الإيه؟ في العلم. طيب فوات الحاصل في الصحة متصور، في البدن، الصحة والبدن، واحد يضربني، واحد يسجنني، مش كده؟ واحد يجلدني ويقطع عضو مني. فوات الحاصل في الإيه؟ في المال، إن واحد ياخد ماله، ياخد مالي أنا بفلوس معايا ياخدها مني غصب عني. فوات الحاصل في الجاه والمنزلة، أن ليا منزلة يهني، يعني ليا منزلة ومكانة وسط الناس، يطلعني مثلا بفانيلة حمالات ولا بالشورت الداخلي في الشارع، يلبسني مثلا القيود أو الأغلال أو الكلبشات مثلا أمام أعين الناس، وأنا راجل أستاذ في الجامعة أو دكتور أو غير ذلك أو مدير أو غير ذلك، دي إهانة اسمها في الجاه والإيه؟ والمنزلة. فقلنا طبعا فوات الحاصل الدرجة التي يجب اعتبارها كلمنا عنها، التي ينبغي إهدارها واحتمالها لأنها من جملة البلاء اتكلمنا عنها، والجانب الإيه؟ والجانب اللي هو في الوسط بينهما التي تحتاج إلى فتية واجتهاد. طيب امتناع المنتظر بقى في الحاجات الأربعة دول، في العلم متصور، متصور إن أنا واحد لو أمرته أو نهيته ممكن ما يعلمنيش، علم لسه عاخده اكتسبه، يعني انا منتظر ان واحد يعلمني مثلا، بيضربوا مثال ده يقول لك مثلا ايه، ان انا في قريه او في مكان وفيها شيخ حافظ القران وانا مش حافظ الفاتحه، خاصه الفرض العين عليا، وعايزه يعلمني الفاتحه، والشيخ ده بيشرب سجاير او لابس خاتم ذهب، لو قلت له حرام عليك السجاير مش هيعلمني الفاتحه، ولا يوجد اخر يعلمني اياه. يبقى هنا يقول لك امتناع المنتظر يعد عذرا في حاله واحده، ما تشتد إليه الحاجة، ما تشتد إليه الحاجة، ويترتب على فواته ضرر أعظم من المنكر، ويترتب على فواته ضرر أعظم من المنكر. أنا حاجة منتظرها مش معايا إيه، بس أنا دلوقتي المنتظرها ده حاجة أصح بها صلاتي اللي هي فرض علي، فاتحة ركن في الصلاة ومفيش غيره يعلمني الفاتحة، أنا افترض وما فيش وسائل اتصالات أو مواصلات توصلني لقرية أخرى عشان أتعلم الفتح، وأنا لو أنكرت عليه منكر الدخان أو منكر كذا لن يعلمني الفاتحة. في هذه الحالة ممكن لا أنكر عليه إذا غلب على ظني إن أنا لو قلت له سيمنعني من قراءة الفاتحة الفرض عين اللي علي، هذا يعد عذر. امتناع المنتظر في الصحة والبدن، إن أنا دلوقتي الأصل كما قلنا امتناع المنتظر ليس بعذر إلا ما تشتد إليه الحاجة، ويغلب على الظن الضرر في فواتي أكبر من ضرر المنكر نفسه. إن أنا مثلا في مستشفى وجالي نزيف، أو طبعا في فرق، طبعا في مستشفى أنا عندي شوية ألم صداع مثلا، أنا عندي نزيف ممكن أموت، أو مثلا مغص كلوي شديد جدا لا قدرة لي على تحمله، ألم شديد، وإن الدكتور اللي جاي يعالجني برضك لابس خاتم ذهب مثلا، أو بيسب أو بيشتم أو بيشرب سيجار، لو قلت له سيمتنع عن معالجتي يبقى دي صحة منتظرة، مش واحد هيضربني أو هيقتلني هياخد الصحة مني، لا ده صحة إيه؟ أمر منتظر. أيضا ما تشتد إليه الحاجة يعد إيه؟ عذرا. امتناع المنتظر مثلا في إيه؟ في المال، إن أنا ينتظر إن أنا أتوظف في وظيفة، يعني إيه مثلا أنا في كلية التربية وأصلا دلوقتي لو ربيت لحيتي هيشغلوني إداري أيام ما كان أمن الدولة موجود، فأنا والله عايز أحلى حياتي عشان إيه؟ عشان أتعين، أصلا مقدم ورقي والورق يعدى الأمن ولازم أبقى فيه مقابلة مع الأمن، ولو كده أو لو قلت أو نهيت مش إيه؟ مش هيعينوني، يبقى ده حسابها منتظرة، وظيفة منتظرة، مال منتظر، مرتب منتظر، يبقى هذا لا يعد عذرا إلا إذا ترتب عليه أن أجوع وأعرى، مش هلاقي أكل بقى، يعني أموت مجوع وأعرى، مش إن أنا مثلا عايز بقى وظيفة تتناسب مع مستواي الاجتماعي وشهادتي وإن لا ومال يتناسب مع المستوى الاجتماعي وعايز زي الناس، لا، يعني مثلا إيه مثلا يعني لا ممكن أشتغل أنا في مكتب ب600 جنيه وعيش مش هموت من الجوع، يبقى ليس عذرا ان انا اقول والله احلى لقيت عشان اشتغل ب1000، او ان انا مثلا اترك الامر والنهي عشان اخد مرتب 2000 جنيه مثلا، او اتعين بوظيفتي اللي انا اتخرجت بيها، يبقى ما تشتد اليه الحاجه هذا الذي يعد عذرا في امتناع المنتظر. امتناع المنتظر في الجاه والمنزله، منتظر ترقيه ان انا اترقى، انا مدير في الشغل وأرى ذلك وأخذ ترقية، عبا مدير عام، عبا كبير، عبا مش عارف إيه، ولو أنا قلت له أو نيته مش هيرقيني، هيبعت فيها تقرير زفت الأمن الدولة، هيبعت فيها تقرير يمنعني عن الترقية، يبقى دي انتظار الجاه والمنزل. الأصل أن هذا لا يعد إيه؟ لا يعد عذرا، لا يعد إيه؟ عذرا. يبقى بنقول تاني عرفنا الفرق بين فوات الحاصل وامتناع المنتظر، وعرفنا فوات الحاصل غير متصور في العلم، وعرفنا الدرجة التي يجب اعتبارها، والدرجة التي ينبغي إهدارها واحتمالها، والدرجة التي ما بين ذلك تحتاج إلى الاجتهاد والعلم. وقلنا فوات الحاصل الأصل إن هو إيه؟ يعتبر في الإكراه، والأصل في امتناع المنتظر غير معتبر في الإيه؟ في الإكراه، إلا ما تشتد إليه الحاجة. وضربنا الأمثلة في العلم والصحة والبدن والجاه والمنزلة والمال. ماشي أخوانا؟ بعد كده كده احنا يبقى خلصنا القدرة، ما عدا بس في بعض الشهود كتاب من كتب بس. في بس بعض الشبهات كده حوالي 4 أو 5 شبهات انا اذكرهم ونذكر الرد عليهم. طبعا الشيخ هنا ذكر كلام مهم جدا، ليت الاخوه تقراه، مثلا كلام الامام النووي وابن وفلح وابن دقيق العيد والامام احمد وغير ذلك في صور من الاكراه، واعلم انه لا يسقط الامر عرفنا منكر الا ان يخاف منه على نفسي او مالي او يخاف على غيري مفسده اعظم من مفسده المنكر الواقع. وكذا قال ابن مفلح، واطلق القاضي وغيره سقوط الامر عرفنا منكر بخوف الضرب والحبس، واسقطه ايضا باخذ المال. وقال الإمام أحمد، ومن شرطه أن يأمر على نفسي وأن يأمن على نفسي ومالي خوف التلف. قال ابن دقيق، كل ذلك بيثبت إيه؟ بيثبت مراعاة القدرة والاستطاعة، وبيجعل العجز المعنوي في معنى العجز الإيه؟ الحسي. ده رد طبعا على مين؟ ده بيرد بيه على الأصل الجماعة الإسلامية سابقا، للجماعة الإسلامية أخوانا كان لها 3 مراحل. أول مرحلة كان لا مراعاة للقدرة والاستطاعة، ولا مراعاة للمصالح والمفاسد مطلقا. يقول لك دول بتوع المصالح والمفاسد والقدرة والاستطاعة، دول دول عاملين زي الفراخ البيض اللي تركوا الدين والتضحية وركنوا إلى الدنيا وقاعدين تحت مراح في المساجد ومش عايزين يقاوموا ومش عايزين يضحوا ومش عايزين. دي أول مرحلة كان بينكر تماما هذه المراعاة، وكان يرى وجوب تغيير المنكر باليد مع عدم مراعاة القدرة والاستطاعة ولا المصالح والإيه والمفاسد. المرحلة الثانية يقول لك بنراعي المصالح والمفاسد، ولكن اللي احنا بنعمله ده مصلحته أكبر من مفسدته. المرحلة الثالثة طبعا لما حصل المراجعات والمبادرة بتاعت الجماعة الإسلامية التي راجعوا فيها عن فكرهم في سنة 99-2001. وذكر الإمام القرطبي، ذكر ابن عطية الإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض على من أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبي ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه. قال النووي قال ابن بطال: النصيحة اللازمة على قدر الطاقة، إذا علم الناصح أنه يقبل قول وأمن على نفسه المكروه فإن خشي أذى. قلنا طبعا إيه الأذى ده؟ مش إن واحد يلومك ولا يبخ ولا يرد عليك رد بايخ. فإن خشي أذى فهو في سعة. وقال ابن رجب: ومن هذا من خاف منه على نفسه السيف أو الصوت أو الحبس أو القيد أو النفي وأخذ المال ونحوه من الأذى سقط أمرهم ونهيهم، وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق. يعني قلنا طبعا إيه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ووضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما إيه استكروا عليه. وقال عمر: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب. وعن عمر: أربعا كلهن كر: السجن والضرب والوعيد والقيد. ماشي. وقال ابن حجر الهيثمي في الرد على من قال يجب الإنكار على كل حال وإن قتل المنكر ونيل منه فإنه غلو مخالف لظاهر الحديث، إلى أن قال: ولا حجة له في خبر يؤتى برجل يوم القيامة فيقول الله تعالى: ما منعك إذ رأيت كذا وكذا أن تنكره؟ فيقول: رب خشيت الناس. فيقول الله تعالى: إياي كنت أحق وأني. ده في الإيه؟ اللي بيترك الإنكار ولو حتى بالإيه؟ باللسان بس عشان الخجل ولا الحرج ولا غير ذلك، وهو بس يعني محرج من الناس أو عشان الناس ما تزعلش منه، أو السجارة لو قال له كده هياخد منه موقف وهيزعل منه، أو هيقول بقى أنت بتقف لي على الوحدة، فيعني إيه، فعايز الناس كلها. عشان كده أقول لك اللي يجد اللي تسأل جيرانه وتلاقي كل جيرانه متفقين عليه ده تقلق منه، ده أكيد إيه لا بيأمر ولا بينهى ولا بينصحه في حاجة خالص، ولا بيقول له صلي ولا بيقول له بناتك لابسين ولا بيقول له كذا. الناس كلها ما فيش حد مش مزعل حد خالص. ليه؟ ما هو يعني لابد ان انت ايه تأمر وتنهى، ما يكونش المانع منك خشية الناس اي الحرج منهم اي مجرد رعايتهم مع القدرة. اذ لو وجب الانكار مطلقا لم يتأدى قوله فان لم يستطع. فاذا جاز التلفظ بالكفر عند الخوف والاكراه كما في الآية فليجوز ترك الانكار بالاولى، لان الترك دون الفعل في القبح. قال ابن رجب قال ابن شبروب: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، ويجب على الواحد ان يصابر في الاثنين. الواحد يصابر في الاثنين عشان ايه؟ فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000. فالواحد مع الاثنين. طب لو قل العدد على النصف جاز الانهزام، ويحرم عليه الفرار اللي هو الواحد مع الاثنين، ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك. لا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك، يعني يسقط عنه ليه وجوب المصابرة والمجالدة، ويجوز له الانهزام والحساب. فإن خاف السب أو سماع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار، نص عليه أحمد وإن احتمل فهو أفضل. نيجي بقى للايه للشيخ هنا ذكر بقى مجموعه من الايه من الشبهات. فان قال قائل: المنكر الحاصل امر مقطوع به والاذى امر مضمون، فكيف نترك المقطوع به للمضمون؟ ايه معنى الكلام ده؟ مثلا واحد بيسمع اغاني قدام، بيسمع اغاني ايه قدام، ده اسمه ايه؟ منكر حاصل مقطوع به، ان انا شايفه بعيني مش كده. بيقول لك المضمون ده احتمال ان انا لو قلت له يضربني، ده اسمه ايه؟ مضمون. مضمون يعني منكر مضمون، يعني احتمال انه يضربني ده منكر، بس منكر ايه؟ مضمون مش مقطوع بيه. ويا اخوانا انتوا يعني معانا ولا تايهين ولا ايه؟ انت ما بص انت مش مركز، انت بدات تتوه. قول بس يعني بيقارب بين المقطوع والايه؟ بيقول ايه؟ بيقول ازاي نترك المقطوع بيه عشان امر مضمون محتمل؟ وصلت ولا ايه؟ وصلت؟ نقول تاني. أنا بقول دلوقتي واحد قدامي بيشرب سجاير، واحد بيسمع أغاني، ده اسمه منكر حاصل مقطوع به، مش كده؟ يعني ده قدام عينه ده مقطوع به. يعني لو أنا أنكرت عليه احتمال يضربني، ضربي ده منكر مش كده؟ يبقى ده بس اسمه منكر إيه؟ مظنون. اسمه منكر إيه؟ فبقول لك إزاي تسيب المنكر الحاصل المقطوع به عشان امر مظنون؟ بيقول يعني ان ايه، ان ان ان ان المفترض ان المقطوع به يقدم على المظنون به. الرد على كده من اكتر من ناحيه، من نواحي كتيره جدا. يعني اول حاجه العبره عندنا مش بالاحتمال ولا بالتوهم ولا بالامكان، ده العبره عندي بغلبه الظن. ركز معي، مش العبره ان احتمال واحد يرد عليه رد بايخ ولا يشتمني ولا يضربني. العبرة عليا مش باحتمال الظن أو بالظن الضعيف أو بالتوهم أو بالشك، العبرة عندي بغلبة الايه؟ الظن. وغلبة الظن تحل محل اليقين في الحكم. غلبة الظن محل تحل محل اليقين في الايه؟ ولو قلنا بعدم الظن في الإكراه لنسد باب الإكراه بالكلية. هو باب الإكراه بيقول لك لو عملت كده عزجينك، لو عملت كده عقتلك، لو عملت كده عضربك. لو انت مش مش مش عمر وغيره قال ايه، والامام احمد اربعه كله كره التهديد، والتهديد ده امر مقطوع به ولا امر مظنون؟ امر مظنون، هيهددني يعني لو انا عملت هيعمل لي، فده كل ده في المستقبل ماشي. فلو قلنا بسد باب الظن مطلقا لنسد باب الاكراه بالايه؟ بالكليه. يبقى ده برضك من الردود. ايه من الردود غير كده يا اخوانا؟ ان المنكر ده بيضر مين؟ بيضر اللي فعله وراضي بيه ماشي. نقول الرد، نقرأ الرد. بيقول لك المقصود بالخوف المعتبر غلبة الظن بحصوله ولا عبرة بالشك والتوهم ماشي، وامكان حصول هذا. ولو صح تطبيق هذا الكلام لنسد باب الاكراه اصلا، اذ مبناه على غلبه الظن، فالتهديد بالقتل والسجن والتعذيب كل ذلك مما اجمع العلماء على اعتباره في الاكراه في الجمله، وهو من امور المستقبل وليس قطعيا بالمعنى الاصطلاحي. ولكن الشرع وضع غلبه الظن محل العلم واليقين، وجرائن العاده في واقع المشهود والتجربه كاف في حصول غلبه الظن. نعرف بقى غلبه الظن من ايه؟ من جريان العاده ومن الايه؟ ومن التجربه. وريد أن ينطبق على هذه المسألة خوف الضرر شروط الإكراه المعتبر اللي هو ذكرها بعد كده لابن حجر رحمه الله اللي احنا ذكرناها وشرحنا. هو بيقول لك ايه؟ فاكرين بيقول ايه؟ بيقول في شروط الإكراه وأن يكون المكره عاجز عن الدفع ولو بالايه؟ بالفرار. كان أيام الجماعة الإسلامية كان أيام بقى أحداث إمبابة وأحداث ديروت وملاوي وأحداث أبو قرقاص وغير ذلك، ضرب السياح والشرطة ومحلات الذهب والنصارى وغير ذلك اللي كانت بتحصل في التسعينات وأواخر الثمانينات، كان في الأحداث دي الواحد منهم يعمل العملية ويهرب، فيقول لك أنا إيه قادر على الإيه؟ على الفرار. طب وأهله وإخوانه؟ ما هيقع عليهم ضرر، ما هو بيعملوا إيه؟ بيجيبوا أبوه وأمه ويسجنوه ويعذبوهم عشان يدلوا على إيه؟ أنا مكانه. بيجيبوا أهله، بيجيبوا زوجته، بيجيبوا عياله، أو مش أهله بس، ده بيجيبوا الإخوة اللي يعرفه في منطقته أو في مسجده أو كل اللي كان له اتصال أو علاقة به ويسجنوه ويعتقلوه وراء ذلك عشان يدل عليه. يبقى هنا بنقول حتى بنقول لو تعدى الضرر للمسلمين حارب، مش شرط يكون عليك أنت. ليه؟ أنا أقول لك أنت نفسك ممكن تاخد بالعزيمة تقول والله أنا إيه أتحمل، أنا عايز أتحمل الضرر اللي يقع علي، مع أنه منكر بس أنا أتحمله ويستحب لي السجاد. لكن لا تلزم غيرك الأخذ بالعزيمة، غيرك من المسلمين دول انت بتلزمهم ليه؟ ان هم يتضرروا ويقع عليهم صور من صور الايذاء. فان قيل نحن نتمكن من التخلص بالفرار، فالجواب من يعلم ان فراره سوف يلحق الاذى المتوقع باقاربه واهله واخوانه او غيره من المسلمين العاجزين عن الفرار لم يكن فعله مشروعا، اذ ترتب عليه هذا المنكر عليه هذا المنكر الاخر. ان قيل شبهه اخرى، الجهاد والحسبه من باب واحد. ليه؟ الجهاد ده نوع من امر افعال منكر مش كده؟ بس ايه؟ باليد. ان انا دلوقتي امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله مش كده؟ وكما قال الله عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنه، الفتنه الايه؟ الشرك ماشي؟ فالقتال ده نوع من أمر عفوا منكر باليد، إن أنا بقاتل بإيدي عشان أزيل إيه؟ منكر الشرك في الأرض أو الحكم غير منزلة أو الظلم أو يبقى القتال والجهاد نوع من الأمر عفوا منكر. بيقول الجهاد والحزب من باب واحد، وهو يخلو من خوف الأذى المعتبر في الإكراه. هو بيقول وفي حد داخل معركة يعني إلا وممكن يتجرح ويتقتل وغرزل، فبيقول لك ما هو ده أذى معتبر في الإيه؟ ولا يخلو من خوف الأذى المعتبر في الإكراه. وأين آيات الابتلاء والصبر؟ أحسب الناس أن يتركوا، يبدأ يبتل الآيات، وأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون. يعني فأنت لازم الفتنة، وإن إحنا نشارك في الدعوة ولا معرفنا عن منكر، ولا بد تعرض للفتنة والابتلاء وغرزل. الرد على ذلك في الجهاد يا أخوانا أنه لا يغلب على ظن واحد بعينه في الجيش القتل أو الجرح. إحنا جيش مثلا في مليون أو ألف أو عشرة آلاف، بيقتلوا جيش في عشرة آلاف أو مليون، هل يغلب على ظن كل واحد منهم بعينه أنه يغلب على ظن الجرح أو القتل؟ لا، احتمال. اسمه ليه؟ احتمال أنا أو غيري إن الجرح متتقل. الاحتمال ليس بإيه؟ بعبرة. وإحنا بنقول العبرة بغلبة الظن، العبرة بغلبة الإيه؟ الظن. غلبة الظن علي أنا شخصيا، مش على احتمال على الجيش عموما، أنا بتكلم على كل واحد بإيه؟ بعين. وإلا لو إحنا شفنا يا أخوانا مثلا لما جيش يتهزم، هو الجيش يتهزم بيتقتل كله أو بيتأثر كله؟ ده لو اتقتل، يعني بقول لك من أعظم الجيوش الحديثة كانت خسارة في العصر الحديث، كان الجيش العراقي في حرب الخليج مثلا اتقتل خمسه مثلا 20% منه، 20% ده ويعد غلبة ظن ولا احتمال؟ غلبة ظن، بدل خمسه 20%، يعني لازم يعدي 50% عشان أقول يغلب الظن بالإيه؟ غلبة الظن لازم تعدي 50% على واحد بعين القتل والإيه؟ أو الإيذاء. أن المسلمين في الجهاد لا يغلب على ظنهم الانهزام كما لا يغلب على ظن إنسان بعين حصول القتل أو الجرح، بل هو مضمون في الجملة. أما بالنسبة لشخص بعينه فهو محتمل وممكن، وقد سبق أنه لا عبرة بالإمكان والاحتمال. أما عند غلبة الظن بحصول الهزيمة والقتل للمسلمين لكونهم أقل من نصف عدد الكفار، ودي اتكلمنا عنها مش كده، ذكرنا كلام ابن رجب وذكرنا كلام الجويني وذكرنا كلام الإمام النووي وغير ذلك. اللي بعد كده الأذى الواقع على البعض، بيقول كده الأذى الواقع على البعض منكر خاص. بيقول إيه باختصار؟ يعني بيقول الأغاني الموجودة دي مثلا 100 من المسلمين بيسمعوها، يبقى ده منكر إيه؟ عام. أنا لو أمرت أو نهيت وحد ضربني أو تعدى عليا، ده منكر إيه؟ خاص. فبيقول يعني إن أنا أتحمل المنكر خاص من أجل دفع المنكر ليه؟ العام. ده الشبه، يعني أنا بشرح الشبه بس. والموازنة تقتضي دفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص. أول حاجة، إمتى نقول إن المنكر ضرر عام؟ لمن رضي به أو لمن فعله، أو رضي به أو فرح به يكون منكر. أما بالنسبة لي أنا لو أنكرته ولم أرضى عنه، ليس لا لا لا لا, لا, لا يضرني في شيء، لا يضرني في شيء. أما المسلم الذي ليس له ذنب وغير ذلك وأمر أو نهى وترتب على ذلك ضرر عليه، فهذا يعني فيه مراعاة لحرمة المنكر. أن هذا تطبيق القاعدة في غير موضعه وإهمال لكلام أهل العلم الذي سبق في أمر الموازنة، يجعل الأذى الحاصل للمحتسب أو غير منكرا يقدم دفعه مختارا، يقدم مصدر دفعه على دفع المنكر الأصل. وهذا لأن المنكر إنما يضر من فعله مختارا ومن رضي به، ولا يضر من كرهه وأباه ممن عجز عن تغييره. أما إيذاء المسلمين الأبرياء الذين لا ذنب لهم فهو ضرر محض لمن لم يستحقه. قال ابن رجب رحمه الله والعمري إن أيام عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف الثقفي والوليد بن عبد الملك وأضربهم أي أمثالهم كانت من الأيام التي سقط فيها فرض الإنكار عليهم بالقول واليد لتعذر ذلك والخوف على النفس. فطبعا كانت أيام مبارك وأيام عبد الناصر وأيام غيرهم من الظلم والبطش والتنكيل، ممكن تدخل في هذا المعنى بالشروط والضوابط اللي احنا ذكرنا. وقد حكي أن الحجاج لما مات قال الحسن اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته، فإنه أتانا أخيفش وعيمش يمد بيد قصيرة البنان، والله ما عرق فيها عنان في سبيل الله يرجل جمته، الجمة عن الشعر يسرح شعره يعني، ويخطر في مشيته، يخطر مشيته الكبر والعجب في المشي يعني، ويصعد المنبر فيهذر حتى تفوته الصلاة، لله يتقي ولا من الناس يستحي، فوقه الله وتحته 100,000 أو يزيدون، لا يقول له قال الصلاة أيها الرجل، لا يقول له الصلاة أيها الرجل 100,000 من الخوف. ثم قال الحسن هيات والله حال دون ذلك السيف والصوت، قال هؤلاء السلف كانوا معذورين في ذلك الوقت في ترك النكير باليد واللسان. قال شيخ الإسلام تيمية هذه الأمور العدل فيها ألا يطلب العبد أن يبتلى، فإذا ابتلي فليتقي له وليصبر لا يعرض نفسه للبلاء، والاستعداد لها أن تصيبه من غير طلب الابتلاء بها. وقال والتعرض للفتنة هو من الذنوب. وصلت أخوانا؟ نعم ماشي ماشي نجاوب. أسئلة دي ولا منكم برضك؟ أسئلة نجاوب في الآخر. إسقاط الوجوب في الحسبة لحصول المكروه لا تسقط استحبابه، وقلناها دي، قلناها إسقاط الوجوب لا يسقط ليه الاستحباب، يعني خاصة في الايه في الايه في العجز المعنوي، مش كده؟ العجز المعنوي او زي الإكراه غير الايه الملجئ. ان إسقاط الوجوب لا يسقط ليه، يعني يكون اقول لا يجب علي ان امر عنها، مش معناها ان يسقط عن ان يستحب لي ان امر عنها. ما انا ممكن اقول يستحب لي ان امر عنها واصبر على الايذاء الذي يترتب على ذلك. ماشي، يبقى إسقاط الوجوب لا يسقط ليه الاستحباب اذا لم يتعدى الضرر. ركز بقى، اذا لم يتعدى الضرر على المحتسب الى غيره فان الوجوب اذا سقط فلا يسقط الاستحباب. اذا كان الحسبة اثر في رفع المنكر او في كسر جاه صاحبه او في تقوية قلوب اهل الدين، لقول تعالى ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر. لكن اذا علم المحتسب ألا أثر لحزبتي عاجلا وآجلا ولا خاصا ولا عاما ولا على المحتسب ولا غيري مع حصول الأذى الجسيم كقتل أو انتهاك عرضه ولا تلقوا بأيديكم من التلقى فسقط الجواز. يعني عايز يقول إن متى يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبقى في حالة متى يسقط الوجوب وفي حالة متى يحرم. ركزوا معنا، في حالة متى يسقط الوجوب وفي حالة متى يحرم. يبقى هنا ذكرنا يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ركز، يحرم إذا ترتب عليه منكر أعظم منه. إذا ترتب عليه منكر أعظم منه مثال، وطبعا ابن القيم هنا ذكر حاجة اسمها درجات التغيير أو مراتب التغيير. إيه؟ أول درجة أن يزول المنكر، إن أنا مثلا واحد مشغل أغاني فأقول له مطفي الأغاني، ماشي. أو الدرجة اللي بعد كده أن يزول المنكر ويخلفه ضده، أو دي الدرجة الأعلى معلش، يزول المنكر ويخلفه ضده، يعني مثلا يشغل القرآن بدل أغاني، أو يزول المنكر بالكلية، أو يقل المنكر، إن كان معلي الأغاني وطاها يبقى المنكر قل برضك، يعني إيه كان ملغوش على الناس محدش عارف يقرأ قرآن صوت أعلى وغير ذلك، يبقى يزول المنكر ويخلفه ضده، أو يزول المنكر مطلقا يقل المنكر، يبقى كده كده يبقى حتى في هذه الحالة تأمر إيه؟ مثلا طب يزول المنكر ويخلفه مثله، كان مشغل ام كلثوم شغل عبد الحليم مثلا، يزول المنكر ويخلفه مثله، هذا محل اجتهاد، محل اجتهاد في الواقع بقى. طب لا يزول المنكر بل يخلفه اكبر منه، يعني مثلا بقول له اغاني حرام سب لي بالدين، فسب الدين كفر وسماع الاغاني ايه محرم، يعني أن يخلفه منكر أكبر منه، في هذه الحالة يحرم الأمر والنهي. يبقى نقول في الحالة الأولى والثانية يشرع، في الحالة الثالثة محل اجتهاد، في الحالة الرابعة إيه يحرم. يحرم الأهل الأمر والنهي إذا ترتب على إنكار المنكر منكر أكبر منه، إذا ترتب على إنكار المنكر منكر أكبر منه يحرم الأمر والنهي. زي مثلا ما كان إخواننا في الإسماعيلية قديما برضك إيه سمعوا الحديث علي بن أبي طالب عن أبي الهياج الأسدي، قصدي حديث أبي الهياج الأسدي لوزير الشرطة بتاع علي بن أبي طالب في زمن أن كان أمير المؤمنين، قال ألا أبعثك سيدنا علي، بيقول له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، فراح على قبل القبور والقباب المرتفعة عن الأرض وسوها بالأرض، ماشي. فترتب على ذلك طبعا الإخوة دول اعتقلوا والدعوة في الإسماعيلية تأخرت لسنين طويلة، وأعادوا القبور دي أعظم مما كانت، بنوها بقى بناء أكبر وبأسطار وبأضرحة وبسروج وورا ذلك وأعظم من مكان. يعني أنت هدمت ضريح رجعه أكبر من مكان وأعظم من مكان وبقى الفتنة به أشد، يبقى أنت لم تفعل شيء. وصلت معانا يا أخوانا ولا إيه؟ فبنقول لو ترتب على المنكر منكر أكبر منه حرم الأمر أفنى المنكر. متى يحرم أيضا؟ يحرم إذا تعدى الضرر لغيرك من المسلمين، لغير المحتسب. إذا تعدى الضرر على غير المحتسب يحرم برضه، مالكش أنت تلزم غيرك بالإيه؟ بالعزيمة. إذا تعدى الضرر. الحالة الثالثة إذا لم يترتب عليه أي درجة من درجات النفع، إذا لم يترتب على الأمر عفوا منكر أي درجة من درجات النفع وترتب عليها ضرر على المحتسب، يعني حصل ضرر المحتسب ولم يترتب أي درجة من درجات النفع. طب إيه هي درجات النفع؟ قال تعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر إن نفعت، إن هنا إيه؟ شرطية. فذكر إن نفعت الإيه؟ الذكرى بمفهوم مخالفة. إن لم تنفع انتبه فلا يجب عليك أن إيه؟ تذكر. ركز معي في الآية، بس الآية برضه بتتكلم على الوجوب. فذكر إن نفعت الذكرى، إن شرطية بمفهوم مخالفة. إن لم تنفع فلا يجب عليك أن تذكر، ولم يسقط الاستحباب برضه. ركز، ولم يسقط ليه؟ يبقى لا يجب عليا بس ممكن إيه؟ ممكن يستحب لي أو يباح لي أن أنا أمر عنها. ماشي؟ ده الراجح. زي كريم عند الله السلام، مش عارف أتكلم والله من أنت يشربوه يعني. أنا سايب لك شوكولاتة معاه عشان. فذكر إن نفعت الذكرى، يعني مقصود إيه؟ مقصود يعني بعض أهل العلم بيقول هل وجوب التذكرة ووجوب الأمر والنهي مرتبط بالنفع ولا مش مرتبط به؟ يعني مرتبط بالنفع، يعني يتحقق نفع، مرتبط بالأمر والنهي ولا مش مرتبط به؟ فالراجح من الآية أن وجوب الأمر والنهي عن المنكر مرتبط بحصول النفع المترتب على الأمر والنهي عن المنكر. الوجوب مرتبط بإيه؟ بوجود أثر أو نفع. ده الراجح. يعني إن لم يكن هناك أثر ولا نفع يبقى لا يجب الأمر. كلمة لا يجب مش معناها لا يستحب، ومش معناها لا يباح. يعني ممكن لا يجب بس أمرنها يباح لي أو يستحب لي. بس أنه نفع هو ده، ركز بقى. إيه النفع بقى؟ بيقول لك لا يكون نفعا خاصا ولا عاما ولا عاجلا ولا آجلا ولا على المحتسب، المحتسب عليه. يبقى فيه المحتسب، أنا بأمر وأنا اسم المحتسب. أنت لو بتعمل المنكر اسمك المحتسب عليه. لا يكون هناك نفع خاص ولا عام. إيه خاص ده؟ إيه الخاص؟ إن المحتسب عليه ده اللي بيعمل منكر هو نفسه ينتهي، يبقى ده اسمه نفع إيه؟ خاص. النفع العام ان غيره من المسلمين هو نفسه ما ينتهيش، لكن غيره من المسلمين يعرفوا ان ده منكر، ده نفع. يعني مثلا بقول له ايه؟ الاغاني حرام. هو مش قال مش شغال اغاني، بس الناس اللي قاعدين في الميكروباص عرفوا ان الاغاني حرام، عرفوا السجاير حرام. يبقى دي فايده ولا مش فايده؟ فايده. يبقى الحاجه الفايده بعد كده، كان واحد في العربيه ناوي يطلع سيجاره، فلما قلت للي طلع السيجارة هو كان ناوي يطلع ما طلعهاش، يبقى ده نفع عام. النفع اللي بعد كده يبقى لا خاصا ولا عاما ولا عاجلا ولا آجلا. عاجلا يعني فورا يمتنع دلوقتي، آجلا يعني يترك هذا النهي أثرا في قلبي، نكاية في قلبي، يجد هذه النبتة في القلب بعد كده لما تتاح الظروف تنمو. إزاي؟ الشيخ ياسر بيضرب مثال، بيقول انا ركبت ميكروباص، ركبت لقيت واحد جنبي بيشرب سيجاره، فببص له لسه ببص له امام السيجاره، قال ماشي يا عم الشيخ مش شاربين سجاير، انا عارف انتوا السجاير عندكم حرام. الشيخ بيقول ايه؟ اكيد مش انا اول مره اكلمه، اكيد ممكن واحد كلمه في المره الاولى ما رماهاش، واحد كلمه تاني تالت في الرابعه رماها. يعني ده اسمه نافع ايه؟ اجل، مش فورا، اجل يعني ترك ذلك. يعني انت امرته مره فترك في قلبي اثر، لما ركب واحد كلمه فترك في قلبي اثر، لحد بعد كده قال لك بس شو دول هيشتغلونا، بلاش نروح دماغنا وايه، بلاش نصرف سجاير في العربيه وخلاص. او ساعات كثيره جدا انت تروح تركب الميكروباص او تركب بيجو، ولا بص يا عم الشيخ انا هشغل اغاني و10 سجاير، من أولها عشان تبقى عارف متفقين؟ عشان ما تجيش تقول لي في نص الطريق، الطريق طويل وعنوه 3 ساعات و4 ساعات، وتيجي تقول لي السجائر حرام ومش عارف ايه انا بزهق، وما تقوليش برضك عشان اشوف قران. ده معناها ايه يا اخوانا؟ معناها ان واحد واثنين وثلاثة وعشرة كل اخ بيركب معاه يقول له طب خد شريط القران ده شغله، طب شغلين القران، طب طفينا السجائر، طب كذا. اكيد ناس كتير ايه قالت له كده، عشان كده ترتب عليه هذا الرد من الفعل. فانا عايز اقول ممكن النفع يكون خاص او عام او عاجل او اجل. لو افترضنا بقى ان مفيش اي صوره من صور النفع دي خالص، هنفترض واقول لكم صوره زي ايه، مفيش اي صوره من صور النفع دي خالص وترتب عليه ضرر على المحتسب، ان انا اضر كمان ومفيش اي نفع، في هذه الحاله القول بحرمه الامر والنهي له وجهه قويه، ان مفيش اي منفعه. ما قلنا دين الله مصلحه كله، مفيش اي مصلحه متحققه وفي ضرر، يبقى في النهايه ده بيساوي ايه؟ بيساوي مفسده، ما بيساويش اي درجه من درجات الايه؟ المصلحه. وصلت؟ زي ايه بقى؟ ده ممكن يعني يكون زي مثلا هروح لناس شيعه روافض، كلهم شيعه روافض. شيعه روافض ومن المعاندين والمكابرين، وانا وهم لوحدنا في مكان لوحدنا. وبامر واقول لهم او منزلين فيها ضرب وغير ذلك. كده كده الناس دي معاندين اتباع هوى والعياذ بالله على ضلال. مفيش فايده فيهم، مفيش فايده من مناقشه ومجادله معهم، لا حد هيرجع ولا غيره. وفي ضرر على الايه؟ على المحتسب الضرر. فلا فائده اذا مطلقا من الامر والايه؟ والنهي، بل قد يحرم، لان هذا اصبح ضررا ايه؟ محضا، اصبح ضررا. والله لو انا بناظرهم في التلفزيون امام اعين الناس فيها فايده، يبقى الناس ايه؟ استفادت. والله لو انا بكلمهم حتى مش في التلفزيون، قدام بعض المسلمين التانيين سمعوا حتى العقيده في الصحابه والشيعه وعقائدهم استفادوا. لكن انا وهم بس ومحدش شايف غيره وهم يعني، فهمت المثال؟ يبقى بنقول دلوقتي في حاله متى يحرم الامر في منكر؟ قلنا اذا تعدى الضرر لغيرك من المسلمين، اذا ترتب عليه منكر اكبر منه، إذا ترتب عليه ضررا محضا على المحتسب دون أي أثر من آثار النفع، لا الخاص ولا العام ولا العاجل ولا الإيه؟ ولا الأجل. وصلت؟ بنقول إيه؟ بنقول إسقاط الوجوب في الحسبة لحصول المكروه لا يسقط استحبابها. ماشي؟ ودي اتكلمنا عليها. بس فيها إيه بقى؟ بيقول برضك من المزايا، بيقول لك ممكن يكون آثار الاحتساب إيه؟ إذا لم يتعدى الضرر على المحتسب إلى غير، فإن الوجوب إذا سقط لا يسقط الاستحباب إذا كان للحسبة أثر في رفع المنكر أو كسر جاه صاحبه. إن صاحب منكر نفسه يتكسر، يحس إنه بيعمل حاجة غلط والناس زعلانة منه، ده في حد ذاته نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع المصلحة. أو في تقوية قلوب أهل الدين، إن الإخوة اللي معايا يتشجعوا بعد كده إن يأمروا أنه ويستفيدوا، أو يتعلموا إن ده منكر، أو يتعلموا كيف يناظروا، أو يتعلموا كيف إزالة الشبهة والرد في الكلام عندما ناقشتهم، يبقى دي فايدة برضك إن أنا قويت قلوب إخواني وقويت قلوب المسلمين. وقلنا طبعًا حكم تعدي الضرر إلى الغير، قلنا إذا غلب على ظني تعدي الأذى إلى غير من أقاربه وأصحابه ورفقاء من المسلمين حرم الاحتساب، ولو قدر زوال المنكر لأنه يفضي إلى منكر آخر ويلحق الأذى بالآخرين، وليس له أن يسامح في حق غيره. يعني أنت عايز تسامح في حقك، مالكش أن أنت تسامح في حق إيه؟ غيرك. إلا في أذى يسير لا تنفك عنه الحسبة كالسب والشتم، فهذا فيه نظر. وعايز يقول الأخذ بالعزيمة مستحب والأخذ بالرخصة جائز، وقد يكون مستحبا، وليس الإنسان أن يفرض على الآخرين الأخذ بالعزيمة، وقد جعل الله لهم ساعة في الرخصة، فمن عرض غيره للأذى فهو يلزمه بما لا يلزمه شرعا. أنا كده بألزم غيري بما لا يلزمه شرعا، ومن هنا كان له أن يسامح في حق نفسه لا في حق غيره. ومن أعظم فقه الصحابي عبد الله بن حذافة، عارفين قصته؟ عارفين قصة عبد الله بن حذافة؟ مش عارفين قصة عبد الله بن حذافة السهمي مع هرقل عظيم الروم لما أسر، وكان عظيم الروم إيه؟ يعني بيعرض عليه الفتنة، يعني بيفتنوا في دينه. أول مرة منع عنه الطعام والشراب وقد نوى الخمر والإيه؟ والميت. ومرة ثانية قدم له امرأة عارية من أجمل بنات الروم لكي تفتنه عن دينه أو يفعل بها الزنا. وفي كل ذلك إيه؟ يعني خرجت هذه المرأة وقال أخرجوني من عنده، فوالله لا يعلم أني ذكر أم أنثى. فهو يعني فقصدي يعني هو بيقول كده ليه؟ عبد الله بن حذافة يعني مع إن على فكرة يجوز له أن يشرب من الخمر وأن يأكل من الميتة إذا وصل إلى أمر الهلاك والمخمصة، يعني إذا وصل أمر الاضطرار يموت من الجوع يجوز له أن يأكل من الميتة بقدر ما يرفع عنه ليه الموت والهلاك، ويجوز أن يشرب من الخمر بقدر ما يدفع عنه الموت والهلاك، ومع ذلك لم يفعل. ده ليه؟ لأنه عايز يحافظ على سمعة المسلمين، عشان ما يتقالش من الصحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الروم يشنعوا فعل الزنا أو شرب الخمر وأكل الميت. عبد الله بن حذافة تحمل الضرر في نفسه، وبعد ذلك لما طلب منه تقبل رأسي وأعفو عنك، طبعا وفي مرة مرات طبعا قاعد إيه ياخد بعض أسر المسلمين ويقيم في القدر حتى يرتد عن دينه، يعني يوار ذلك. فلما أوشك أنه يغدو يرميه بردك في القدر فبكى، فقال خلاص بكى يبقى سلم خلاص. فقال على ما تبكي؟ قال أبكي لأن لي نفسا واحدة إذا وضعت في القدر خرجت، وأتمنى لو لي بعدد شعر رأسي أنفس تخرج كلها في سبيل الله. فلما رآه على صمودي وثباته قال لو تقبل رأسي وأعفو عنك. فقال وعن أسرى المسلمين، قال وعن أسرى المسلمين، فقبل رأسه وعفى عنه. فقال عمر بن الخطاب حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. المقصود هنا إيه؟ إن هو في حق غيره، شوف إن هو يعني إيه؟ إن هو ممكن في حقي مش مشكلة أزل لنفسي، أقبل رأسه أزل لنفسي، بس عشان إيه؟ عشان المسلمين يتفك أسرهم، ما فكرش نفسه بس مش أناني. قصة مليئة بالفوائد وقد إيه حس إن هو الدين ده كان دينه وفي سمعته وفي صورته. يعني أنا بقول لك برضك إن أنت في مواقف يا أخوانا ما تغزلش الدين. يعني أحيانا أخوك يكون راكب في العربية ويعني عايز يتشجع وينكر منكر مثلا موسيقى و... يا اخي تسكت بس ما تعملش مشاكل، تخزنه تثبطه بدل ما تدفعه وتقوي عزمه، بدل ما تتكلم تتكلم معاه. ده احيانا يا راجل بعد العوام انت تتكلم تلاقي ناس من العوام ايه شجعتك، ايه يا عم ده الشيخ ده بيقرا قران، يا عم تسيبه يقرا قران مش عارف ايه مش عارف، وانت مشوش عايز بالاغاني يا عم خلي الاغاني دي على قدك، وممكن تلاقي ناس ايه تقف جنبك وتشجعك. يبقى انت تخزن اخوك انت كمان، ده انت تقوي عزيمته، ده انت تقول له يلا بينا ونشجع بعض وغير ذلك. ما تخزلش الاسلام في موقف يحتاج فيه الى الايه الى النصره. وكذلك طبعا في حق النساء، ان كلما رات امراه متبرجه او تلبس البنطال او ملابس ضيقه ينبغي على النساء ان يامرن يعني اخواتهن بالحجاب الشرعي. طبعا ذكر هنا كلام للشيخ احمد الدردير وكتاب لأحمد الصاوي وكتاب للإمام الغزالي كله في مسألة تعدي المنكر للجيران وللأهل والأقارب والأحباب وغيرهم. برضك من الأشياء من الشبهات اللي كانوا أحيانا بيذكروها، شبهة من الشبهات برضك مسألة الإيه، مسألة إن أنتوا بتقولوا المصلحة والمفسد وبتقولوا إن المنكر ما يتعداش لمنكر إيه أكبر منه. قال الحكم بغير ما أنزل الله والصد عن سبيل الله وموالاة الكفار ده إيه؟ كفر مش كده؟ وعبادة البدوي والشرك بالله وسب النبي صلى الله عليه وسلم على صفحات الجرائد والجرأة على الدين والشرع والحجاب وإنكار المعلومة الدين ترى كفر، وليس بعد كفر ذنب، وليس هناك منكر أعظم من الكفر. اللي هم بقى بيرغبوا في ايه؟ كان قتل الرؤساء او الوزراء او الحكومه او ضربهم او ضرب المواكب بتاعتهم، ويقول لك ايه؟ ان دول بيفعلوا كفر وليس بعد كفر ذنب، وليس هناك منكر اعظم من الايه؟ من الكفر. في منكر اعظم من الكفر؟ ما فيش. في منكر اعظم من الكفر، هو الكفر وزياده. ان الكفر يظل كما هو وزياده عليه. ان انت والله لو انت فعلك ده هيزيل الكفر ممتاز. لكن انت فعلك ده الكفر هيظل كما هو. لا انت فعلك ده هيشيل الحكم غير ما انزل الله ولا قوانين وضعيه ولا الشرك بالله، هيظل كما هو، والاخوه تتاكد تتحط في السجون وتتمنع من الدعوه. يبقى بقى ايه الذي اعظم من الكفر؟ الكفر وايذاء المسلمين، الكفر واعتقال المسلمين، الكفر ومنع الدعوه. يبقى الكفر وزياده اعظم من الايه؟ من الكفر. والله لو انت فعلك عايزين الكفر فعلا ويقينا وغلبه الظن مش مشكله، فعلا نتحمل أي شيء في زيادة الكفر. عشان كده شرع الجهاد، إن الناس بتتحمل القتل والموت وغير ذلك والجرح في سبيل إزالة دولة الكفر. ولكن إن أنت كده كده فعلك ده إن ثلاثة أربعة راحوا ضربوا اسم شرطة ولا ضربوا مش عارف إيه، وده عايزين دولة الكفر وعايزين الأنظمة اللي لها جيوش وأمن مركزي وشرطة وغير ذلك، مش عايزينها. برضك من الأشياء إخوانا اللي محتاجة نوع من المناقشة. أخ باعد بيقول إيه؟ بيقول انسحاب، هل عدم انسحاب المسلمين في غزوة مؤتة لا يدخل في القاعدة التي ذكرناها؟ أول حاجة المسلمين انسحبوا فعلا في غزوة مؤتة، مين اللي قالك اللي ما انسحبوش؟ انسحبوا. يعني هو في غزوة مؤتة إيه اللي حصل؟ طبعا كان 3000 أمام 200,000، 3000 من المسلمين أمام 200,000. قتل طبعا زيد بن حارثة، وقتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقتل عبد الله بن رواحة، وحمل الراية إيه؟ خالد بن الوليد. وخالد ما فعل إنه إيه؟ إن جعل المؤخرة في المقدمة، والمقدمة في المؤخرة، والميمنة في الميسرة، والميسرة في الميمنة. فإيه؟ فظن الكفار والروم أنه أتى المسلمون، أتى المسلمين إيه؟ مدد كبير وغير ذلك، فتوقفوا وانسحب. في الحقيقة ما حصلش مواصلة للقتال. فمن الذي قال ذلك؟ يعني هذا لا يخرج من القاعدة. ما هي الخطوات العملية والثمرات الواقعية من دراسة هذه القضية؟ ايه رأيكم بقى في اللي بيقول الكلام ده؟ حاجة صراحة خطوات العملية كده، ان كل واحد يشعر ان امره بالمعروف ونهيه عن المنكر هذا فرض عليه، ليس مستحبا، ليس فضلا. يعني كونك انت عندما ترى المنكر هذا هو التغيير الواقعي، ان انت فعلا تبدأ ترفع عن نفسك الحرج بقى وخوف التوهم وغير ذلك، والحرج وسيلومني وعيوبخني وعيأنبني وعيعاتبني وغير ذلك، وسيرد علي رد بيك، كل ده ليس مانعا. وان انت تشجع وتأمر وتنهى جيرانك وأحبابك وإخوانك وأصدقائك كل ما رأيت المنكر، وكل ما كنت مستطيعا له أو عالما به. وطبعا غير طبعا الثمرات الكبيرة والكيفية التي سنذكرها طبعا، والثمرات العظيمة من تقليل المنكر، ومن رفع شعار الإسلام، ومن نشر، ومن قبول الإجابة، لا تأمرون بالمعروف، لا قبول الدعاء. الأخ اللي بيسأل عن كيفية إنكار المنكر، فيعني أو الأسلوب الصحيح، أنا قلنا قبل كده يعني أنت بتكلم على الكيفية. فطبعا الكيفية في اتفاق على اللين والرفق، ما كان اللين والرفق في شيء إلا زانة، وما نوزع من شيء إلا شانة. والله عز وجل يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الإيه؟ الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وطبعا يضاف إليها حاجة، النصح على الملأ فضيحة، النصيحة في السر بينك وبينه، يعني تحاول بصوتك واطي بينك وبينه، ما تحاولش تسمع الآخرين عشان ما تجرحش مشاعره، وعشان لا تعين الشيطان عليه. أنت ما تنكر المنكر في الملأ بتخليه إيه؟ يعني كأنه استفز نوازع الشر عنده وغير ذلك. وإن دايما تذكر والله أن أنا بحب لك الخير، طب ممكن أنصحك؟ يعني كأنك بتستأذنه، أنا والله أنا بحب لك الخير وغير ذلك، وأنا يعني لو شفت حاجة غلط بقى أنصحك بيه، وإنت لو شفتني بعمل حاجة غلط تبدأ بنفسك، لو إنت شفتني حاجة غلط أعملها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الدين والنصيحة، وإحنا بنتكامل مع بعض وغير ذلك من هذا الباب. وتذكر له الآية والحديث إن هذا التدخين سبب قطعيا بأنه سيسبب ضرر، تلف للمال ومضيعة له، وضرر بالصحة. والله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وإن الله عز وجل قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا شك أن رائحة الدخان من الخبائث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، تقول له الأدلة وتنصحه، تقول له والله أنا خايف عليك وأرى ذلك، ويعني خلاص. هو يعني ساعتها إن شاء الله ستجد الرد، مش رد فيه جفاء أو غلظة، لكن بعض الإخوة بس بيبقى فيه أسلوب فيه جفاء أو غلظة، أو بيفضحه، أو بينكر عليه في الملأ، أو بيحرجه، أو مثلا بينهى عنه بطريقة فيها غلظة أو شدة أو وراء ذلك. هو ده اللي سبب الإيه؟ هو ده أحيانا. شوف إن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف تاريخ الإنكار، النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي بال في طائفة المسجد أو في ناحية المسجد. تخيل لو واحد دلوقتي دخل واحد وجي على جنب كده في أي حتة في ركن المسجد كده وعم يتبول، يعني تخيل في عهد الصحابة أمرا منكرا عظيما، ومع ذلك يعني انظر إلى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزرموا لا تقطعوا عليه بولته، إن هذه المساجد يعني لا يصلح فيها شيء من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه وقال أريقوا عليه دار من ماء وخلاص. ومعاوية بن الحكم السلمي عندما تكلم في الصلاة فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونني ويحدون النظر إلي، فقال واثق لأمي، يعني يتكلم كمان، يعني هو بيصير كده ليه؟ وإيه ازداد الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إيه إن هذه الصلاة لا يشطح فيها شيء من كلام الناس إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فقال والله ما وجدت معلما أرفق ولا ألين منه صلى الله عليه وسلم وما قهرني وما كهرني. يعني إيه اللين والرفق يعني في التعليم والنصح يعني هذا أمر مهم يعني. وطبعا لو كان في الجماعة يبقى الأفضل ما باله أقوام يعني يقول ما باله أقوام يفعلون كذا وكذا دون أن تنص عليه حتى لا تحرجه يعني. مراعاة المصلحة والمفسدة في الحسبة. قال تعالى والله لا يحب الفساد. يبقى ما أقول لك ما الأدلة أقول لك إذا ما الأدلة على مراعاة المصلحة والمفسدة تحفظ الأدلة دي. إن الله لا يحب المفسدين والله لا يحب ليه الفساد كما قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت قول شعيب. فهذا في النهاية ركز معي فأنا مثلا أقول والله مثلا في مصلحة 10% وفي مفسدة 15% يبقى في النهاية بتساوي مفسدة إيه 5% يبقى في النهاية ده مفسدة. في قاعدة مشهورة جدا عند الناس يقول لك إيه يقول لك در المفاسد مقدم على جلب إيه المصالح. ده عند تساوي المصلحة والمفسدة. ركز عند تساوي المصلحة والإيه والمفسدة. عند تساوي المصلحة والمفسدة يكون درء المفاسد مقدر على غلمة. يعني مثلا مصلحة 10% ومفسدة 10% أقول ساعتها درء المفاسد مقدم على قلب إيه. لكن مصلحة 15 ومفسدة 10 ما أقولش درء المفاسد مقدم على قلب المصالح. لا ده نعمل عشان المصلحة إيه في 5% زيادة. وصلت؟ ده أنا بضرب بس على سبيل المثال يعني. طبعا القاعدة دي أخوانا في الحقيقة يعني قاعدة المصالح والمفاسد دي هذه قاعدة حياتية مش قاعدة شرعية بس يا اخوانا. هذه قاعدة دل عليها العقل والعرف والحياة. كل ما في معنى الحياة يرتبط بهذه القاعدة. ما حياتك إلا مصلحة ومفسدة. حياتك كلها. أنا مثلا بنام النوم بتاعي دوت أنا محتاج الوقت عشان أشتغل وأذاكر فيه اللي بيخليني بس أنا بنام عشان أتقوى بعد ذلك على إيه. ولأن أنا لو قعدت بدون نوم أفقد تركيزي. تجد ان كل الحياه عباره عن موازنه يا اخوان. الحياه كلها باخد الدواء. الدواء ده مر وممكن يجيب ضرر على الكبد في المستقبل وممكن يجيب ضرر على الكلى. بس انا نسال الله العافيه مثلا عندي مرض الفلاني او عندي المغص الرهيب اللي مش قادر اتحمله او محتاج مسكن او فلان ده مريض سرطان فيسقط شعره ويشعر بالام ويتقيأ بس بياخدها عشان مرض السرطان مش هيبص بقى لشخوط الشعر ولا هيبص للترجيع ولا هيبص للالم. هكذا الحياه كلها هي موازنة بين المصلحة والمفسدة اللي بيجعلك أحيانا تتحمل بعض الآلام تحصيلا لمصالح أكبر أو بيجعلك أحيانا مثلا تأخذ بعض الدواء أو أيا كان. كل ذلك مبني على هذه القاعدة. وطبعا شيخ الإسلام تيمية تكلم على مسألة تزاحم المصالح وتزاحم الإيه المفاسد. إذا تزاحمت مصلحتان أو حسنتان يعني يعمل دي تترك الأدنى تحصيلا لمصلحة فعل الايه الكبرى منهم. يعني مثلا يعني انا في الوقت ده اطلب العلم مثلا يعني واصلي المغرب والله صلي المغرب تزاحمت مصلحتين طلب العلم وايه او حفظ القران وصلاه الجماعه تقدم صلاه الايه الجماعه. يعني هذا تزاحم المصالح. طلب العلم مثلا او مثلا نقول مثلا مثال اكبر اتباع الجنازه وعياده المريض ولا لزوم المعتكف من السنة للمعتكف ألا يعود مريضا وألا يتبع إيه؟ جنازة. يعني فأنا عايز أقول إن أنت الموازنة عنده تعارض المصالح وعدم إمكان الجمع. هو طبعا الأولى الجمع إن أنا أقول إيه والله أطلب العلم قبل الصلاة وبعدها ما أطلبهاش بعد الصلاة. يبقى ده عند إمكان الجمع مش عند إمكان الجمع يبقى أجمع. طب ما فيش إمكان الجمع يا ديت. يعني مثلا نقول طلب العلم مثلا مثلا اقول ايه طلب علم مستحب ولا علم واجب. يعني انا مثلا لا احسن قراءه الفاتحه او لم اتعلم اصول الايمان ولا اتعلم مصطلح حديث. طيب الاثنين طلب علم يبقى ايه اتعلم اصول الايمان والعقيده واتعلم ايه الطهاره والصلاه وغير ذلك كيف اصح صلاتي وعبادتي. وصلت؟ يبقى انا ايه عند التزاحم بيقدم المصلحه الاكبر وتترك المصلحة الأقل تحصيلا للأكبر. ده تزاحم اسمه تزاحم المصالح. في تزاحم الايه السيئات أو تزاحم المفاسد، المفاسد أو السيئات، ممكن بتفعل المفسدة الأقل دفعا للمفسدة الإيه؟ لا تفعل بقى، مش تفعل المفسدة الأقل دفعا للمفسدة الإيه؟ الأكبر. طب مصلحة ومفسدة، لو المصلحة أكبر مفسدة تتحمل المفسدة تحصيلا للمصلحة، مفسدة أكبر مصلحة تترك المصلحة دفعا للإيه؟ للمفسدة. طيب مصلحة قد المفسدة بالضبط، درء المفاسد مقدم على جلب الإيه؟ المصلحة. هذا باب يا إخوانا لا حصر له من الأمثلة من الشرع بقى. أنا أذكر من ذلك أمثلة، منها قول الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: لولا أن قومك، حديث عهد بإسلام قريب عهد بجاهلية، لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وأدخلت الحجر فيها وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس، وجعلت بابها إلى الأرض وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه. الكعبة دلوقتي بابها مرتفع عن الأرض، كان أهل الجاهلية بيعملوا كده عشان يدخلوا هم عايزين، الأشراف اللي مش أشراف يشيلوا الحجر فما ما يوقعوه يعني، ما يعرفوش يدخلوه يعني، يدخلوا هم عايزين. فجعلت لها بابها إلى الأرض، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، وهدمتها وجعلتها على قواعد إبراهيم وأدخلت الحجر فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه يا أخوانا؟ النبي الرسول، القائد العسكري، قائد الدولة، قائد السياسي، قول زي ما تقول، ولم يفعل ذلك، مع أنه إيه؟ مصلحة، مصلحة مش مصلحة، مصلحة حتى لا تسبب فتنة، إن ممكن الناس لسه مسلمة جديد والكعبة ولهم هيبة وعظمة، عيدم الكعبة ولو هدم الكعبة مع أنه عبنيها تاني، فحتى لا تتسبب في هذه الفتنة رأى النبي صلى الله عليه وسلم دي مفسدة أكبر من إيه؟ من المصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبي بن سلول. ما حكم المرتد في الإسلام؟ من بدل دينه في إيه؟ عبد الله بن أبي بن سلول قال كلام كفر ولا ما قالش؟ ده غير نفاق وباطل، قال كلام كفر ولا ما قالش؟ قال مثل مثلنا ومثل محمد مثل سم من كلبك يأكلك. تخيل، أذاني نتن حمارك وغير ذلك من الكفر، ولا يخرجنا الأعز منها الأذل، يقصد بنفسه الأعز من رسول الله. وفي شهود قال كلام كفر وفي ناس شهدت عليه، بدأ إيه؟ مرتد. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله؟ حتى لا يتحدث الناس أن محمد قتل المرتد مصلحة ولا مش مصلحة؟ مصلحة. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتركه؟ خوفا من مفسدة أكبر منها، حتى لا يتحدث الناس، حتى لو شاع خبر ان ده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه، فيمنع ذلك كثير من القرى والبوادي ان هم يسلموا، خايفين برضك ان هم يبقوا اصحاب النبي وبعد كده ايه يقتلهم، لان هم مش عارفين التفاصيل. يبقى يعني عايزك ايه تركز معايا. النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر امامه، عمار بن ياسر امام النبي صلى الله عليه وسلم بيعذب، وسميه تضرب بالحرب في فرجها وتقتل، وياسر والده يعذب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي عملوا ايه؟ صبرا آل ياسر إن موعدكم ليه؟ دفع عنهم. والعياذ بالله بقى، ده هذا عند المثل البعض يقول لك ده جبن، ده جبن وحرص على الدنيا، والعياذ بالله لا، ده هذا إعمال لمصلحة الدين، أن الدفع عنهم مع الاستضعاف سيؤدي إلى الاستئصال، استئصال شقفة الدعوة اللي هو ممثلة في النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تحقق مصلحة. من ولا مستضعف ودفعت اتقتل معاهم وخلاص وما استفدناش حاجه، ما الفائده المترتبه؟ يبقى ما الذي جعلنا يعني، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان امامه الاصنام حول الكعبه طيله 21 سنه يطوف حول الكعبه ويصلي، وفي اصنام حول الكعبه 21 سنه لحد سنه 8 من الهجره، ولم يهدمها، مع ان هدم الاصنام فيه مصلحه مش كده، وكفر وشرك بغير الله وسجود لغير الله، وقول كما تقول، حتى لا تستأصى شافة ليه المسلمين، لأنه كان مستضعفا لم تكن له الشوكة والقوة التي يغير بها الإيه؟ المنكر. المثل الأكبر من ذلك مثل الخضر مع سيدنا موسى في خرق السفينة، سفينة والخضر أم خرق الإيه؟ واحد يخرم سفينة ناس، الناس دول قالوا له اركب معانا هيوصلوه، هو ده رد الجميل برضك، تفسد لهم المركب والسفينة بعد ما هم اللي نقلوك بيها، مفسدة مش مفسدة؟ مفسدة. ولكن دفعا لمفسدة أكبر منها وهي حتى لا يأخذها الملك الغاصب. يبقى أنت ممكن تفعل المفسدة بيدك دفعا لمفسدة أكبر منها، دفعا لمفسدة أكبر. أنا أذكر ذلك بس على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر في القواعد الشرعية المتبع فيها الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة ذلك. وإن كان طبعا الأمر يحتاج إلى إيه بقى، إلى نقول إيه ترتيب المصالح الشرعية. الكلام ده مش موجود في الكتاب يعني. ترتيب بنقول دلوقتي إيه، بنقول المصالح ثلاث أنواع. مصالح ثلاث إيه، ضرورية وحاجية وتحسينية. ضرورية وحاجية وإيه وتحسينية. إيه المصلحة الضرورية التي يهلك الإنسان بدونها، لا يستطيع أن يعيش الإنسان بدونها؟ مثال مثلا الإنسان مثلا يعني أضرب أمثلة مثلا في الطعام والشراب، ما يأكلش وشه خالص يهلك، مش كده؟ الإنسان الذي يعيش في العراء تماما، دائما يعيش في العراء، معرض للبرد والحر، يهلك بعد فترة. فيكون إيه بقى، إن أنا يكون آكل أكل يسد رمقي لقيمات يقيمن صلبي حتى لا أهلك، دي اسمها إيه، ضرورة. إن أنا وعشان كده قاعدة الضرورات تبيح الإيه، المحظورات. إن أنا دلوقتي بقى في صحراء وأصابتني غصة في حلقي، شوكة واقفة في حلقي، ولو ما فيش أمامي غير شربة خمر، لو ما دفعش غصة دي سأموت، أو أمامي ميتة ولا يوجد أمامي طعم، هكذا يعني. فالإنسان ممكن يهلك. يبقى هي دي الضرورة يا أخوانا. أنا بقول الكلام ده ليه يا أخوانا، عشان عامة الناس يستخدم هذه القاعدة في غير محلها. مثال واحد مثلا يحلق دقنه عشان يتعين في شركة، يقول لك الضرورات تبيح المحظورة. إيه يا عم، مين اللي قال لك كده؟ ده الضرورة دي إن أنت تجوع وتعرى تموت، هي دي الضرورة. مش الضرورة إن أنت عايز مرتب 2000 جنيه في شركة بترول ولا 3000 جنيه، مش هي دي الضرورة خالص. أنت ممكن تشتغل لو ب 500-600 جنيه هتعيش حياة فيها مشقة، أنا بقول لك وظروف صعبة وبتتداين وآخر الشهر وبتاكل يدوبك عيش بفلافل وحاجة على قدك خالص، بس هتعيش مش هتموت من جوع، مش ضرورة يعني. فأنا عايز أقول يا أخوانا، مثلا واحد يقول لك ده أنا ضرورة بتعامل بالربا، خدت خرض ربا. وليه يا عم ضرورة؟ يقول لك أصل عايز أجوز البيت. يجوز بيته بقى إيه، جايب 40 فوطة وجايب صيني في 7000 جنيه وجايب غسالة في الأوتوماتيك وغسالة أطفال وجايب مش عارف سجاد بكام وستاير ب10000، ويقول لي الضرورة. ضرورة إيه؟ إيه الضرورة في ذلك؟ واحد تاني يقول لك ضرورة هاخد قرض عشان عايز أتجوز، عايز أتجوز، جايب نيش وبثلاث أربع تلاف وصفرة وأنتريه وصالون وأوضة نوم وعامل سيراميك وعامل طقم حمام ودهن مش عارف كل، هل دي ضرورة؟ هذه ليست ضرورة. الضرورة في الطعام ان انت ما يسد الرمق، هذه الضرورة. ان نقول تبيح المحظور بقى، تبيح الحرام عشان يباح لك الحرام. انا لا احرم الحلال، بس انا بتكلم دلوقتي ايه، الذي يبيح لك الحرام، الربا، القرض الربوي، او اخذ اموال الناس بغير حق، او ايا كان اللي يبيح الحرام. ايه الضرورة؟ الضرورة في السكن ايه، ان هو يستر من اعين الناس، انا مثلا عايز اتخفف من ملابسي، وان هو يقي البرد والحر، يقي البرد والحر ويستر من اعين الناس عشان زوجتي او اولادي او اهلي ما حدش يطلع عليهم، يبقى يستر من اعين الناس. يبقى ايه، لو طوب احمر بس كده، اوضه فيها طوب احمر وفيها شبابيك كده، يبقى دي الضروره. احنا بنقتصر على الضروره؟ لا، ده لازم اعمل محاره ولازم اعمل زيت وسكر ولازم اعمل ورق حائط ولازم اعمل بلاستيك ومش عارف كومبريسور وعمل مش عارف اجيب الحاجات الجديدة اللي هما بيعملوها ديت والوان كمبيوتر ومش عارف ايه، شو ده الناس اللي بتعمله. والاخ تلاقيه دايما بقى ايه، 10,000 و20,000 ويخش مدين ويفضل طول حياته متكركب عشان كده, وممكن يقترض وممكن يتعامل وممكن وممكن, ويقول لك الضرورات تبيح المحظورات. أي ضرورة؟ فلابد من تقدير الضرورة بقدرها. يبقى المدير مصلحة الضرورة, مصلحة الحاجية التي يشق الحياة بدونها, يشق مش لا يستطيع الحياة, يعني في مشقة بس, يعني أقدر أعيش بس إيه بمشقة, دي اسمها المصلحة الحاجية. اسمها المصلحة الإيه؟ يعني مثلا إيه, هاكل صنف أكل بس عزهق مثلا فول وفلافل, طب فلافل وفول يتوالى فول بالزيت وفول بالطعمية وفول أي يعني إيه, يبقى في نوعين طعام حتى عشان الحياة بلاها مساغ, دي اسمها مصلحة حاجية. أما التحسينيات بقى حط شيبسي بقى ومخلل وسلطة ورز ولحمة, دي اسمها تحسين, كل ده اسمه تحسينيات. والتحسينيات مثلا إن أنا بقى أجيب ورق حائط, ده اسمه كله تحسينيات. في الحقيقة يا أخوانا لو احنا بصينا هنلاقي معظم حياتنا تحسينيات, معظم حياتنا اللي بننفق فيها أموالنا الموبايلات ضرورة؟ لا مش ضرورة. تلاقي الأخ بيقول لك أنا معلش أنا مزنوق ممكن تسلفني, ومعاه موبايل مثلا بألف جنيه, يا عم روح جيب بيع موبايلك يا عم, هو الموبايل ده ضرورة؟ هو الموبايل أبو 50 ده هيقول لك لأ. والأخ بيقعد يقول إيه, أص عشان أسجل عليه الدروس, وأص عشان مش عارف أخش على النت أشوف أخبار الدعوة. أنت هتقعد تضحك على نفسك ولا بتسجل ولا بتعمل؟ يعني أنا عايز أقول الناس بس بتقلد والله, يعني موبايل تاتش وموبايل بكاميرا وموبايل بكاميرتين وموبايل بثلاث خطوط وموبايل كمبيوتر وايباد وايفون ومش عارف وبلاك بيري الحاجات دي يا اخوانا ضرورات في حياتنا. وبنجد معظم الناس دي بيقترض بيستلف بيستلف, هو معاه الحاجه دي بيستلف. ايه اللي يخليك تستلف؟ ايه اللي يخليك تقترض؟ اليد العليا خير من يد السفلى, الدين مزله. ما الذي يجعلك تقترض لكماليات الحياه او يجعلك تقترض عشان تجيب بقى سيراميك وتجيب شاني وتجيب مش عارف ايه وتعمل ارض سيراميك وتغير البلاط ما لك عليك؟ دور على واحده ترضى بحالك او ترضى بظروفك. انا لا احرم طبعا ان معاك مال معاك فلوس اعمل اللي انت عايزه, بدل حلال بدل من الطيبات يحل لهم الطيبات. قل من حرم زينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. لكن ان انت تقترض وتستدين وتفضل بقى شغال طحونه بالليل والنهار وغير ذلك لا تعرف الله حقا, وتترك الدعوة لله وتترك طلب العلم وتنشغل بالدنيا وغير ذلك, وتبعد عن هذا الطريق وتقول لي عشان اتجوز بهذه الطريقة. فيا اخوانا الأمر فعلا محتاج تعديل أولويات في حياتنا, أن نعرف ما هي الضرورة, ما هي الحاجة, ما هي الأمور التحسينية أو الكمالية. الضرورات بقى المصلحة الضرورية لها ترتيب اللي اسمها الضروريات الخمس أو مقاصد الشريعة الخمس: حفظ الدين, حفظ النفس, حفظ العرض, حفظ الايه العقل, حفظ المال, حفظ النسب او النسل. اسمها الضروريات الخمسه او مقاصد الشرع الخمسه. الضروريات دي بترتيبها كده: حفظ الدين مقدم على حفظ الايه النفس, وحفظ النفس مقدم على حفظ الايه العرض, وحفظ العرض مقدم على حفظ المال والعقل. ايه الدليل على هذا الكلام؟ هذه الأدلة برضك على إيه؟ تقديم أولويات المصالح دي. أصل بعض برضك إيه ممكن يفكر بعقله حاجة غير الشرع برضك, يفكر بعقله عقله طبعا ممكن يكون أصابه الفساد. يعني دلوقتي سيدنا إبراهيم طبعا الجهاد في سبيل الله ده لغرض إيه؟ نصرة الدين ولا لا؟ ممكن الإنسان يموت وممكن الإنسان يجرح مش كده؟ يبقى حفظ الدين مقدم على حفظ الإيه النفس, من أجل ذلك الشرع على الجهاد. وحفظ المال كمان, لأن ممكن إيه الدرع بتاعي وسلبي والأسلحة بتاعتي تغنم مش كده؟ طيب سيدنا إبراهيم لما أسر هو السيدة سارة عند جبار مصر, وجبار مصر يقول له مين دي؟ يقول له أختي, ما لم يقل زوجي. وسيدنا إبراهيم عارف اللي جبار مصر ده هينتهك عرض السيدة سارة مش كده؟ نقول له لا, للنخوة والعرض ادفع عن نفسك ودافع عن عرضك. امتى يقول كده يا اخوانا؟ ركز معايا, لما يكون في احتمال لنجاح المقاومة, في احتمال لنجاح الايه المقاومة, اقول ادفع عن عرضي, من مات دون عرضي فهو ايه هو شيء. لكن مع القطع بان انا ساقتل والعرض سينتهك لا ادافع. يعني أنا دلوقتي أمام واحد وسط كل حاشيتي وجنود، لو دفعت سأقتل وينتهك إليه العرض، يبقى مفسدة ولا مصلحة؟ مفسدة، مش كده؟ لذلك سيدنا إبراهيم ماذا فعل؟ بس إيه؟ بس أخذ بالأسباب الشرعية بقى، أخذ يدعو، أخذ يصلي ويدعو، هو ده اللي في إيده، هو ما دفعش بالقوة. فده يستدل به على تقديم النفس على ليه؟ على العرض عند بالحالة دي، إن أنت عند المقاومة حتما ستموت وتقتل وينتهك العرض. لكن لو في احتمال الدفع يبقى بقول من قتل دون عرض فهو إيه؟ فهو شهيد. الحالة اللي بعد كده تقديم العرض على المال، تقديم العرض على ليه؟ الزبير بن العوام. الزبير بن العوام كان معاه إيه؟ جارية ومعاه مال، فقابلوا قطاع طريق، اتنين من قطاع الطريق، قالوا له خلي بيننا وبين المال، فأعطاهم المال. قالوا خلي بيننا وبين الجارية، فضربهم بالسيف ضربة واحدة فقتله. العرض أعظم أو يقدم على الإيه؟ على المال. يبقى دي الموازين الشرعية اللي احنا بنقدم بها المصالح. طب المصالح والمفاسد دي يا أخوانا، يعني معلش يعني أي حد كده يقول بالمصالح والمفاسد كده، أي حد. يعني أنا عايز أقول إيه، دي المشكلة يا أخوانا، إن كان شباب اللي في الجهاد والجماعة الإسلامية اللي عنده 20 سنة ويقول لا أنا شايف مصلحة إن احنا نقتل السادات، دي المصلحة، ومش عارف ويعني إيه، لا احنا نضرب السياح، نضرب البنك دوت عشان ربا، ومش عارف نهدم القبور دي. مين اللي يقول بالمصالح والمفاسد دي؟ أول حاجة يا أخوانا، المصالح والمفاسد تستنبط من الأدلة بقى، القرآن والسنة، القرآن ثم السنة، مش احنا جبنا أدلة من القرآن على مصالح والمفاسد؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، مش سب آلهة المشركين ده أو سب المشركين ده مش مصلحة؟ ولكن إذا ترتب عليه سب الله في مفسد أكبر تترك. يبقى دي الموازنة اللي خدناها من القرآن، وخدناها من السنة، مواقف النبي صلى الله عليه وسلم والسيرة، وخدناها من التاريخ، وخدناها من التجارب، وخدناها من كلام أهل العلم وفقهم وقياسهم للمصالح والمفاسد. يبقى هي دي القضية، إن بقى الموضوع ده مش بالإيه، مش أي شاب أو أي واحد حديث الالتزام يقول لا ده المفسدة أكبر، ده المصلحة أكتر، ده كذا، مش هو الإيه، مش هو الإيه. عشان كده كان دايما كلام الإمام الجويني وكلام يعني كلام يعني فيه صعوبة شوية، ولكن إيه كلام قوي يعني، فأنا هنقوله ونشرحه. هو الإمام الجويني بيتكلم عن إيه؟ الكلام ده مهم جدا، مهم جدا، عشان مسألة الإيه؟ الخروج على الحاكم الظالم، الخروج على الحاكم الإيه؟ الظالم. ما إحنا عندنا الحاكم واحد من إيه؟ من ثلاثة، مش كده؟ عندنا احتمال تاني؟ حاكم كافر، حاكم ظالم، حاكم عدل. الحاكم العدل لا يجوز الخروج عليه، الحاكم العدل لا يجوز الخروج عليه، ده هو ده الشغل الخوارج بقى، هو الحاكم العدل لا يجوز بالإجماع الخروج عليه. الحاكم الكافر بالإجماع حكما يجوز الخروج عليه، حكما من حيث الحكم، أو يجب الخروج عليه، مش يجوز، يجب الخروج عليه حكما. نقل في ذلك الإمام الجويني والقاضي عياض، ونقلوا الإمام النووي في شرح مسلم. ولكن هي القضية إيه بقى؟ إن هذا من حيث الحكم، لكن الفتوى برضك نقول بقى الله الخروج عليه فيه قدرة. طب المصلحة الخروج أكبر من مفسدة، مفسدة القتل وراء ذلك، نوازن بين المصلحة والإيه؟ والمفسد. يبقى الفتوى بقى اللي هي مراعاة القدرة والمصالح المفاسد في الفتوى والتطبيق، أما الحكم يجب الخروج عليه. طب الحاكم الظالم، ثلاث أقوال لأهل العلم، قول لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم والصبر عليه، وفي أدلة ماشي، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، مش كده، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر على أئمة الجور، وإن رأيتم آثرة عليكم تسألوا الله الذي لكم ويعني تسألوا الله الذي لكم وتفعلوا الذي عليكم، أمور كثيرة تدل على الصبر على جور الأئمة. ده قول، يعني قول بيقول لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. نعم نعم، لا لا لا، ده في قول بعدم جواز الخروج مطلقا، قدرة ولا مش قدرة. أنا بقول لك المسألة فيها ثلاث أقوال، ما أنا بتكلم عن الحاكم الظالم دلوقتي، خلصت أنا الحاكم العدل والحاكم الإيه؟ أنا بتكلم عن الحاكم الإيه؟ الظالم. قول لا يجوز الخروج عليه، وبيقول أدلة، وبيقول كمان إيه؟ ده بيقول الإجماع في المسألة، ولكن الحقيقة ده إجماع متأخرين مش إجماع المتقدمين. في أدلة على ذلك حقيقية، بس هنقول شرح الأدلة دي بقى هو الذي قال ذلك في خطأ في فهم الأدلة. القول الثاني في الحكم الايه الظالم أنه يخرج عليه لأي درجة من درجات الظلم، ده قول ابن حزم، مش ظلم، أي درجة من درجات الظلم، أي درجة يخرج عليه. يعني مش عايز أقول إيه، لو ضرب مسلم غير حق يخرج عليه، لو أخذ مال أي مسلم غير حق يخرج عليه، ده قول ابن حزم، ده قول إيه ابن حزم. قال إيه؟ قال لو افترضت إن في حاكم والحاكم ده مش كافر أهو، بس هينتهك أعراض المسلمات كلهم وهياخد مالنا كلنا وهيقتلنا كلنا، هيقتل الشعب كله، مش ظلم أهو، ده ظلم مش كفر، هيقتل الشعب كله مش استحلالا، ظلم جبروت، هيقتل الناس وهياخد فلوسهم كلها وهينتهك أعراض النساء، نقول نصبر عليه ونسيبه لحد ما يقتلنا. هو بيرد على اللي بيقول عدم الخروج على الحاكم من إيه؟ فقالوا لا طبعا يقاوموه. قال خلاص، طب لو هيقتل 90% من الشعب يقاوموه. فقعد يتنزل معهم، قال ولو هيظلم مسلم واحد تتكافأ المسلمون، ايه تتكافأ دماؤهم واسع بدناتهم ادنى، حرمة المسلم زي حرمة المسلمين كلهم، يخرجوا عليه. ده برضك مش صحيح. القول الوسط بقى ان هو الخروج على الحاكم الظالم متعلق بالمصلحة والايه والمفسد والقدرة والايه والاستطاعة. هو ده بقى اللي الامام الجويني بيتكلم عليه. بيتكلم ايه؟ بيتكلم ان الظلم الحادث، بيقول ايه الظلم الناجز اللي هو الواقع الحالي، ان الحاكم ده بيظلم الناس، مثلا ظالم 20% من الناس هنفترض، لو خرجنا عليه هيتقتل 10%. يبقى اقول لك توقع المفسدة المتوقع عند الخروج أقل من المفسدة الحاصلة حاليا، يبقى يخرج عليه. طيب لا، ده هو هيقتل دلوقتي 20%، لو خرجنا هيقتل 30، لا يخرج عليه. نقول بقى الكلام. قال الإمام الجويني في غياث الأمم، أو ساعات بيسموه الغياثي، وده من أفضل الكتب في السياسة الشرعية. وإن علمنا أنه لا يتأتى نصب إمام، نصب إمام يعني إيه؟ عايز أنصب بقى إمام للمسلمين، إما الإمام أصلا إمام المسلمين مات أو أسر أو جن يعني، او ان الامام ده ايه الامام الموجود الحاكم الموجود كفر او طرأ عليه ردة، فانا عايز ازيله، عايز انصبه واشيل الايه الكافر ده، دون اقتحام داهية واراق الدماء ومصادمة احوال جمة الاهوال واهلاك انفس ونزف دماء، فالوجه ان يقاسم الناس اليه مدفوعون مبتلون به بما يفرض وقوعه في محاولة دفعه. لما ندفعه ايه المتوقع وقوعه؟ يبقى الناس مدفعون عليه مبتلوه في محاولة دفعه، ايه المتوقع؟ فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يقدر وقوعه في روع من دفع، فيجب احتمال المتوقع له لدفع الايه؟ لدفع البلاء، لدفع البلاء الناجز. وإن كان المرتقب المتطلع في المستقبل يزيد على ظاهر الظن على ما الخلق مدفوعون إليه، فلا يسوغ التشاغل بالدفع، بل يتعين الاستمرار على الأمر الواقع والصبر. يبقى نصبر بقى. ففهمتوا أظن يعني وصلة يعني إيه؟ والكلام ممكن يكون فيه صعوبة شوية طبعا لاختلاف الزمان. الإمام الجواني طبعا بيتكلم من إيه؟ بيتكلم مثلا من 10 قرون مثلا، فطبيعي إن الكلام إيه؟ ممكن يكون لغته أو أسلوبه أو بلاغته صعب شوية، لكن هو ده باختصار الكلام كده. ان ايه المفسده المتوقعه عند الخروج؟ هيحصل ايه لو خرجنا؟ يبقى ده اللي مين اللي يقيسه؟ انتبه، مين اللي يقيس الكلام ده؟ العلماء اللي بيعلموا الواقع والشرع، مش اي حد بقى يقول انا قست وانا شفت وانا شايف ان احنا نخرج واصل عيب، لا مش اي حد يقول. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.